بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق به خاتمة الفصول الذي ختم به العقيدة الواسطية. وذكرنا أن هذا الفصل يعتبر من المميزات بين السنة والجماعة، ومبين لخصائص السنة والجماعة فيما افترقوا فيه عن غيرهم في السلوك. والمراد هنا أن الصوفية والفلاسفة ومن نحوهم لهم في تزكية النفوس وتهذيب النفوس أصولا، لهم أصول وخالفوا بها أهل السنة والجماعة. ومن هنا تعرض رحمه الله تعالى لذكر هذه المسائل، وإلا قد يقول قائل عقيدة أهل السنة والجماعة متعلقة بمسائل الإيمان وكذلك مسائل التوحيد، أو شيء تقول أركان الإيمان الستة، فما الذي نحى بشيخ الإسلام يذكر مثل هذه المسائل فيما يتعلق بمكارم الأخلاق ويتعلق بالمأمورات والمنهيات من حيث السلوكيات ونحو ذلك؟ جواب أن هذا مما امتاز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ومن خصائص أهل السنة والجماعة أن كل شيء تميز به أو انفرد بعض أهل البدع بصفة ما فيدخل في عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك لما أنكر الرافضة المسح الخفين جعل وذكر في كتب المعتقد، مع أنه في الأصل مسألة فقهية فرعية وليست أصلية، ولكن لما تميز الرافض بشيء يتعلق بهذه الشعيرة ذكر في باب المعتقد. لما ذكر جملة من أصول المأمورات أراد أن يذكر جملة من الأصول المنهيات، فقال رحمه الله تعالى: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. وينهون أي أهل السنة والجماعة ينهون غيرهم كما أنهم ينهون أنفسهم، لأنه كما مر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق بالنفس ويتعلق به بالغير. ومن خصائص أهل السنة والجماعة العلم والعمل، جمع بين الأمرين، فيعمل بما يأمر به ويترك ما ينهى عنه. هذا أصل معتبر، ولا يعتبر العالم عالما إلا إذا أضاف العمل إلى علمه، وإلا صار العلم حجة عليه. حينئذ ينهون غيرهم كما أنهم يمتثلون في أنفسهم ما ينهون غيرهم عنه. وينهون أي أهل السنة والجماعة عن هذه المذكورات الأربعة: عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق مطلقا، سواء كان بحق أو بغير حق. وينهون عن الفخر، الفخر بسكون الخاء وفتحها الافتخار، الفخر فخر على وزن فعل بفتح الخاء بفتح الفاء وسكون الخاء، فخر على وزن فعل، الفخر بسكون الخاء وفتحها، والأصل هو السكون، يعني قد يفتح، وهو الافتخار وعد القديم، وبابه قطع عد القديم، يعني قد عدوا ما يفعله في القدم قبل كلامه، فيذكر ما فعله هو أو فعله آباؤه وأجداده، حينئذ يعد من الفخر. وفخرا بفتحتين، إذن فخر هذا الأصل، ويفتح الخاء فخر، وكذلك فخرا يعني يأتي على وزن فخر بسكون الخاء وفتحها، بسكون الخاء وفتحها، إذن فيه فخر وفخر على وزن فعل وفعل. وقد يقال بأن من أصول لسان العرب أنه إذا كان على وزن فعل بفتحتين أنه يسكن الثاني تخفيفا، كما هو الشأن فيما اتحد فيه الفاء والعين ضما، قفل يخفف على قفل، وفخر يخفف على فخر، قد قالوا ذلك. وافتخر أيضا وتفاخر القوم والفخير المفاخر كالخصيم المخاصم. الفخير المفاخر كالخصيم المخاصم. والفخير بوزن السكيت الكثير الفخر، لأنه على زنة مبالغة، فخير فعيل، فهو الكثير الفخر. قال في المصباح: وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك. إذن الفخر هو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك، إما في المتكلم أو في آبائه، عد القديم باعتبار ذاته أو عد القديم باعتبار آبائه وأجداده، يسمى ماذا؟ يسمى فخرا. إذن الفخر قد يتعلق بالذات المتكلم، وقد يتعلق به بغيره، يعني المعدود عد القديم باعتبار ذاته المتكلم أو باعتبار آبائه وأجداده. قال الراغب: الكبر والتكبر والاستكبار متقارب. فالكبر الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره، وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة. والتكبر يأتي على وجهين: أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير، ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر، هذا من خصائصه جل وعلا. والثاني أن يكون متكلفا لذلك متشبعا بما ليس فيه، وهو وصف عامة الناس، نحو قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والمستكبر مثله. حينئذ الفخر والكبر متلازمان، الكبر متلازمان بمعنى أن أحدهما أصل للآخر. قال الغزالي: الكبر على قسمين، فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر، وإلا قيل في نفسه كبر. والأصل هو الذي في النفس، وهو الاسترواح إلى رؤية النفس. والكبر يستدعي متكبرا عليه، يرى نفسه فوقه. وكذلك الفخر يستدعي ماذا؟ مفخورا عليه، يفتخر على من؟ لابد أن يكون ثم من هو مقابل. ومتكبرا به، وبه ينفصل الكبر عن العجب، فمن لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجبا لا متكبرا. الإعجاب يكون في النفس لا على الغير، والتكبر قد يكون كذلك وقد يكون على الغير، إذن العجب أخص. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن فخر داخل في ذلك. المختال هو المتكبر العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس، والفخور على وزن فعول، إذن يدل على الكثرة مبالغة. والفخور هو الذي يفخر على كل الناس ويعدد مناقبه تكبرا، إذا ثم علاقة بين الكبر والفخر، ثم علاقة بينهما، بل هي هذه المفاسد القلبية متلازمة متداخلة، ومحاولة فصل كل واحد عن الآخر فيه نوع صعوبة، بل بعضها يتولد عن بعض. ومر معنا أن أصول مكارم الأخلاق أربعة، كما أن أصول الأخلاق المذمومة أربعة، وكلها متلازمة. وعد ابن القيم في مدارج السالكين، لو رجع إلى بحثه في منزلة الخلق لوجدت ذلك مذكورا. إذن الفخر والكبر متلازمان، ولذلك قال: والفخور هو الذي يفخر على كل الناس ويعدد مناقبه تكبرا وتطاولا على من دونه، وينظر إلى غيره نظر ازدراء واحتقار، لا يعترف بالآخر، وأعني بالآخر المسلم يعني. قال الشوكاني: ولا تصعر خدك للناس، قرأ الجمهور تصعر، وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم تصاعر تصاعر تصاعر، والمعنى متقارب. والصعر الميل، يقال صعر خده وصعر خده إذا أمال وجهه، إذا فيه نوع ميل، إذا أمال وجهه وأعرض تكبرا، قد يميل وجهه لحاجة ولا يكون تكبرا، وإنما إذا أمال وجهه وأعرض من باب الازدراء للآخرين، حينئذ نقول هذا هو هو التكبر وهو الصعر المراد هنا. لا تصعر خدك أي لا تمل وجهك عن الناس تكبرا وتعاليا واستطالة عليهم. ولذلك قال والمعنى لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم. قال الهروي ولا تصعر خدك للناس أي لا تعرض عنهم تكبرا. يقال أصاب البعير صعر إذا أصابه داء يلوي عنقه. وقيل المعنى ولا تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره، يعني لا تفعل شيئا يتعلق بحركة الوجه سواء كان الشدق أو غيره، والمراد به الزراء الآخرين. وإنما إذا كان ثم ما يتعلق بإنكار أمر فينكر كما ينكر إذا تكلم بكلام عادي، وأما أن يصاحبه حركة عين أو حاجب أو شفتين أو نحو ذلك هذا يعتبر من الازدراء للناس. وقال ابن خويز من داد كأنه نهى، يعني الله عز وجل كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة، ولعله فهم من التصعير التذلل. ولا تمشي في الأرض مرحا أي خيالا وفرحا، والمعنى النهي عن التكبر والتجبر. هكذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى، المعنى النهي عن التكبر والتجبر. والمختال يمرح في مشيه وهو مصدر في موضع الحال، وجملة إن الله لا يحب كل مختال فخور تعليل للنهي، يعني علل النهي لأن إن بعد النهي تفيد ماذا؟ تفيد التعليل. دائما في القرآن تربط آخر الآية بأولها وتستفيد ماذا؟ تستفيد أن الحكم السابق معلل، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا جاء الأمر أو النهي أو الخبر ثم جاءت إن، فاعلم أن هذا الذي ذكر من إن وما بعده هو علة الحكم، هو علة. لا تصعر لماذا؟ لأن الله لا يحب كل مختال فخور، إذن صار علة له. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى وجملة إن الله لا يحب كل مختال فخور تعليل للنهي. وذكرنا أن الشوكاني رحمه الله تعالى من عادته التي امتاز بها عن غيره عن ألوف مؤلفة من أهل العلم السابقين واللاحقين، وهو أنه يأتي في مواضع الكتاب والسنة ويطبق ما يقرره في أصول الفقه. يعني القرآن لو وجدته، لذلك فتح القدير يعتبر من الكتب التي ينبغي العناية بها، وهي أنه يذكر القواعد كما يذكرها في إرشاد الفحول، فما يرجحه هناك يأتي يطبقه. ولذلك الذي يكثر من القراءة لهذا الرجل حينئذ يمتاز بربط الأصول بالفقه أو ربط الأصول بالنصوص. هنا قل من أهل العلم من يذكر لك أن هذه الجملة ذكرت للتعليل آخره، هو يطبق القاعدة أن النهي إذا جاء وأتى بعده حرف إن حينئذ صارت ماذا؟ صارت تفيد العلة، إذن هذا الحكم معلل. وفرق بين أن يقال الحكم معلل أو غير معلل، هذا مهم جدا لطالب العلم أن يعرف أن الحكم معلل. فإذا كان كذلك حينئذ لا يختص، ولذلك قلنا صعر سواء مال وجهه أو غيره. لماذا؟ لأن العلة قد توجد مع تحريك الحاجبين ولو لم يحرك شدقه نحو ذلك. إذا من أين أخذنا هذا الحكم؟ نقول من العلة، لأن الله عز وجل بيّن أن هذا النهي معلل، إذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال تعليل للنهي لأن الاختيال هو المرح، والفخور هو الذي يفتخر على الناس بما له من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك. كل أمر من أمور الدنيا لا يفتخر بها على الناس، وليس منه التحدث بنعم الله، لأن هذا جاءت نصوص تدل عليه، فإن الله يقول أما بنعمة ربك فحدث. فحدث، تحديث يكون بماذا؟ ها بماذا؟ باللسان. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تكلم، إذن هذا مستثنى، هذا يعتبر من المستثنى. واقصد في مشيك أي توسط فيه، والقصد ما بين الإسراع والبطء، ما بين الإسراع والبطء. يقال قصد فلان في مشيته إذا مشى مستويا لا يدب دبيب المتماوتين ولا يثب وثوب الشياطين، يعني وسط، ها لا ينام وهو يمشي ولا يسرع، وإنما وسط بين الأمرين. يعني بعضهم قد يمشي وهو كأنه أخذ غفوة في سيره، قل هذا كذلك جاء النهي عنه. قال واقصد، هذا أمر، والأصل في ما يتعلق بالآداب كما ذكرنا بالأمس الوجوب، إذن هذا واجب، هذا الأصل فيه إلا إذا دل قرينة، لكن إذا صح إجماع في مثل هذه حينئذ يمتثل على أنه مندوب إلا رجعني الأصل وهو الوجوب. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أسرع، فلا بد أن يحمل القصد هنا على ما جاوز الحد في السرعة، يعني الذي لا يعتبر معتادا. والسرعة هذه تختلف يعني باختلاف الأشخاص، بعض الناس قد يكون مشيه دائما سريعا، وهذا ينبني عليه أنه إذا سمع الإقامة قد يراه الناس يقولون ماذا، أنه أسرع في مشيته، وليس الأمر كذلك، وإنما كل سرعة وكل حركة كل شخص يختص بما اعتاده. فالسرعة عند زيد ليست كالسرعة عند عمرو، فيقال هذا قد أسرع وخالف الأدب وارتكب النهي فيما يتعلق به إذا سمع إقامة للصلاة، حينئذ لا يسرع. وغيره قد يفعل نفس الفعل ولا يكون مرتكبا لمنهي عنه. لماذا؟ لأن هذه تختلف، ليس هناك مقدار معين للمشي في السرعة والبطء يتحد فيه جميع الناس، وإنما كل واحد له طريقته التي يعتادها، فالحكم حينئذ يتعلق به. فإذا كان سريع المشي دائما حينئذ إذا أسرع وهو ذاهب إلى المسجد عند سماع الإقامة لا يقال بأنه ارتكب النهي، لو زاد عن حده المعتاد حينئذ نقول هذا قد وقع في المحذورين. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أسرع، فلا بد أن يحمل القصد هنا على ما جاوز الحد في السرعة، لأنه سبق أن القصد ما بين الإسراع والبطء، ما بين الإسراع والبطء، إذن لا بد من الجمع بين النص وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أسرع، حتى قيل كأنه يعني ينزل من شيء حدر يعني منصب، فإذا كان كذلك حينئذ لا بد من الجمع بين الأمرين، فنقول المراد به ما جاوز الحد في السرعة، وكل سرعة تختلف به باختلاف الشخص، يعني أنت إذا جاوزت حدك المعلوم من السرعة حينئذ وقعت في المحذور. وقال مقاتل معناه لا تختل في مشيتك، وقال عطاء امشي بالوقار والسكينة كقولي يمشون على الأرض هونا، واغضض من صوتك أي انقص منه واخفضه ولا تتكلف رفعه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع. وكذلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى، فبين الباري جل وعلا آدابا في هذه الآية كما قد سمعت. وروى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. انظر هنا ربط التواضع بالأمر بالتواضع مع النهي عن الفخر، كذلك والتواضع والفخر متقابلان. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم تعليق على هذا الحديث، فنهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق وهو الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر. انظرت ترابطت، المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى. إذن الاستطالة قد تكون بحق يعدد ما هو فيه، وقد يكون بماذا؟ بالافتراء والكذب، وأن ينسب إلى نفسه ما ليس فيه، حينئذ قد بغى، وإذا كان كذلك فيكون من المحاذير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والافتخار نوعان، مذموم ومحمود. فالمذموم إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا عليهم، وهذا من باب الكبر فيدخل فيه معنى الكبر. والمحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات الشريفة بوحا بهم، أي تصريحا وإعلانا، لا على وجه الفخر بل على وجه تعظيم النعمة والفرح بها. هذا المستثنى الذي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى بمعنى أنه يفتخر بما أنعم الله تعالى عليه، لكن لا يكون على وجه الفخر. هو قد يقال بأنه مستثنى من جهة الشرع ولو سمي فخرا، لكن ما دام أن الشرع قال ولا فخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عدد ما فيه من صفات حميدة، حينئذ لا نسميه فخرا باعتبار الشرع، وإن كان في المعنى اللغوي قد يقال بأنه فرد من أفراد الفخر. ولذلك قال لا على وجه الفخر بل على وجه تعظيم النعمة، إذن هو متعلق بماذا؟ بالنعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، إذن يحدث بنعمة الله تعالى عليه، سواء كانت النعمة دينية أم دنيوية، سواء كانت ظاهرة أم باطنة، هذا الأصل. لكن إذا عارضها ما قد يكون فتنة للمسلم فحينئذ نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه الآية مقيدة بهذه القاعدة، بمعنى أن الإنسان قد يحدث بنعمة الله تعالى، أمور الدنيوية لا إشكال فيها، اشتريت بيتا إلى آخره، نقول هذا لا إشكال فيه لأنه لا يعود عليه بالرياء والإبطال والعجب نحو ذلك. لكن النعمة الدينية هذه إن أمن على نفسه، إن أمن على نفسه الرياء والعجب نحو ذلك، فله أن يحدث، والإمساك أفضل وأسلم لي للعبد، ولو كان ثم نص يجيز له قد يجيز لمن أمنه. والأصل بالإنسان أن يتهم نفسه وألا يطمئن إلى نفسه، قد يسول له الشيطان بأن هذا في منفعة وهذا يترتب عليه مصلحة فيخبر الناس بما يفعله في خلواته أو نحو ذلك، حينئذ نقول قد يقع في المحظور من حيث لا يشعره. والأحسن والأكمل في حق المرء المسلم أن يتهم نفسه وألا يفتح الباب على نفسه البتة. وإذا كان ثم ما يحدث بنعمة في أمور الدنيا فلا بأس به، وإذا رأى غيره يحدث بنعمة من نعم الله عز وجل عليه الدينية فلا يتهم له أصلا، لأن ما يتعلق بالقلب هذا مرده إلى الله عز وجل، الذي يعلم ما في القلب هو الله عز وجل. قد يقوم بالمرء علامات وقرائن تدل على أنه ما فعل ذلك إلا رياء، وقد يكون من أخلص المخلصين، والعكس بالعكس، قد يفعل أفعالا والقرائن الظاهرة تدل على أنه من أخلص المخلصين وهو من أبعد الناس عن الإخلاص. لماذا؟ لأن في القلب أمور، هذه لا، لأن في القلب أمورا لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذا ليس من القاعدة التي نذكرها دائما وهي تلازم الظاهر والباطن. لماذا؟ لأن الإخلاص عمل قلبي، قد يوجد ما يدل عليه لكن ليس بينهما ماذا؟ ليس بينهما ترابط. قد يصلي مع المسلمين الصف الأول في ظاهره ماذا؟ أنه أخلص، هذا الأصل فيه، لكن قد لا يكون كذلك. إذن حصل انفكاك بين الباطن والظاهر، لا في الكل وإنما في البعض، هذا المراد هنا. إذن وأما بنعمة ربك فحدث، تحديث المأمور به هنا أو إن شئت تقول المأذون فيه، في الأصح يشمل النعمتين الدينية والدنيوية، لكن المرء يجب أن يتهم نفسه ولا يتكلم إلا إذا أيقن بأنه قد تكلم لله عز وجل، ليس ثم أمر آخر دعاه إلى ذلك. قال هنا ابن القيم رحمه الله تعالى: لا على وجه الفخر بل على وجه تعظيم النعمة والفرح بها وذكرها ونشرها والتحدث بها والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد في إظهارها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. هنا نفى ماذا؟ ولا فخر. لا ينفى الشيء عن الشيء إلا إذا كان قابلا للوصف به، صحيح؟ لا ينفى الشيء عن الشيء إلا إذا كان المنفي عنه قابلا للوصف به. ولذلك في باب المعتقد نقول: لا يقال الجدار لا ينام، وإنما نصف من يتصف به بالوصف. إذن النفي إنما يكون عن ماذا؟ عما يكون قابلا له. ولذلك كل صفة منفية عن الله عز وجل ليس النفي فيها نفي محض، ليس النفي فيها نفيا محض، وإنما لكونه اتصف به بضدها. بس كذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا، لماذا؟ لنفي الظلم فقط أو لكمال عدله؟ أي الوجهين؟ لكمال عدله. إذن لثبوت نقيض المنفي. إذن لا ينفى الشيء عن الشيء إلا إذا كان قابل الوصف به. أنا سيد ولد آدم، هذا يحتمل الفخر ويحتمل عدم الفخر، فلما قال ولا فخر إذن علمنا أن هذا التركيب قد يقصد به الفخر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصده، وهو أعلم بحاله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. إذن أتى بثلاث جمل وأكد في كل جملة ما يتعلق بها من نفي الفخر، ولقائل يقول لعله يقول يأتي بالجمل الثلاث ثم يقول ولا فخر، يعني في الجميع، ولكن أتى عند كل جملة انتهت أتى بهذا التركيب ولا فخرة، ومعلوم أن لا هذه نافية للجنس، إذن جنس الفخر من حيث هو منفي فضلا عن أفراده، هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد. وإلا قد يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم، أنا أول من تشق عن الأرض، أنا أول شافع ولا فخر، يعني في الجميع، هذا مستقيم لأن الكلام مركب من ثلاث جمل، لكن أراد التأكيد وتعليم الأمة أن كل لفظة لابد أن يحاسب العبد نفسه هل ذكرها على وجه الفخر أم لا. قال: وقال سعد بن أبي وقاص أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. إذن قد يقول قائل التحدث بالنعمة إذا جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو نبي، حينئذ الإخلاص بل كمال الإخلاص ملازم له لا ينفك عنه في حال من الأحوال كذلك. لكن ورد بعض الآثار عن الصحابة بل حتى عن بعض التابعين وبعض الأئمة وإلى يومنا هذا من أمن على نفسه الفتنة حينئذ تكلم بما تكلم. قال سعد بن أبي وقاص أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، في سبيل الله يعني في الجهاد، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد تحدث بنعمة، ومن حيث المعنى وإحسان الظن به بهذا الصحابي الجليل قل ولا فخرة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر ذلك لا على وجه الفخر، ونقطع بهذا لأنه صحابي. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لقد أتى علي كذا وكذا وإني لثالث الإسلام، يعني ثالث المسلمين، وهذا فخر أم لا؟ هذا في نفسه نعم فخر، لكن لم يكن مراده رضي الله تعالى عنه الاستطالة على الخلق أو التعالي، إنما أراد ذكر النعمة، لأن من النعم أن يكون هو ثالث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ولا فخرة، إذن علي رضي الله تعالى عنه تحدث بنعمة لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، إذن هذا من التحدث بالنعمة أو لا؟ لا شك أنه من التحدث بالنعمة. هل هو نعمة دينية أم دنيوية؟ ها، دينية أم دنيوية؟ هذه دينية تتعلق بالشرع، تتعلق به بالشرع، هذا الأصل فيها، وله وجهة من حيث الدنيا، لكن الظاهر أنها أراد بها الحكم على الشخص بكونه مؤمنا والحكم على الشخص بكونه ماذا؟ منافقا، فصار الحكم بالإيمان والنفاق على الشخص باعتبار ماذا؟ محبته لعلي رضي الله تعالى، هذا ديني وليس به بدنيوي ولا توجيه آخر. وقال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث، يعني في ثلاث مواضع. وقال علي وأشار إلى صدره إنها هنا علما جما لو أصبت له حملة، يعني لو جاء من يحمله لاحتاج إلى عدد كبير. وقال عبد الله بن مسعود، وهذه حكاها ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، كلام كله لابن القيم في إعلام الموقعين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخذت من في رسول الله، من في بالتخفيف ليس من في، لا أخذت من في رسول الله، في مثل في مثل في، صحيح، في مثل في الذي هو الفم، مثل في الذي هو حرف في، نعم. قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيدا لا يلعب مع الغلمان، زيد بن ثابت لأنه هو المنافس رضي الله تعالى عنه، وهذا أورده ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني يقول ماذا؟ أخذ 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد الذي قد يرحل إليه بعض الناس يسأله عن القرآن كان يلعب مع الصبيان، إذا من الأولى بالتقديم؟ رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وماذا أريد بها، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. وقال بعض الصحابة لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة بغير ما أنا فيه، وهذا أكثر من أن يذكر. فيه عن الصحابة الكثير كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى التحدث بنعمة الله تعالى على أنفسهم، ومع ذلك لم يطعن فيهم أحد من أهل العلم بأنه من الرياء أو أنه من الاستطالة على الخلق ولو كان بحق، وإنما أذن الله تعالى أن يحدث الناس غيرهم بما أنعم الله عز وجل عليهم من نعم الدنيا والدين، بشرط أن يكون الإخلاص باقيا على حاله. وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث، من أصحها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، يبقى على ظاهره، يبقى على ظاهره، يقال للناس لا يدخل الجنة إلا إذا خشي أن يفهم أنه من المكفرات، حينئذ لابد من البيان. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني محاولة الإنسان أن يكون ثوبه حسنا ونحو ذلك، هذا لا ينافي لا ينافي التواضع، وليس من خصائص المتكبرين، بل يكون ثوبه جديدا وحسنا ويكون من المتواضعين. والغمط بفتح المعجم وسكون الميم بعدها مهملة هو للزراع، غمط الناس يعني الزراع الناس، يعني احتقار الناس، وهو للزراء والاحتقار. وقد أخرجه الحاكم بلفظ: الكبر من بطر الحق وازدر الناس، من بطر يعني رد الحق. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والخيلاء، سبق قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قول: ولا تصعر خدك، أي لا تمله وتعرض عن الناس تكبرا. وقول: مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي ذي خيلاء يفخر على الناس ولا يتواضع لهم. قال المنذري: الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها الكبر والعجب. إذن كلها متداخلة، كلها متداخلة، يمتاز بعضها بشيء يتعلق بالمعنى اللغوي، وأما فساد القلب فهذا سواء كان عجبا أم كبرا أم نحو ذلك فالفساد كائن. والمخيلة بفتح الميم وكسر المعجمة من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس. انتهى كلام المنذري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. جر ثوبه يعني أسبل، وكل إسبال فهو خيلاء، كل إسبال فهو خيلاء، فهو من المخيلة. والحديث متفق عليه. قول لا ينظر الله يدل على ماذا؟ على أنه كبيرة من الكبائر، ولذلك الإسبال يعتبر من كبائر الذنوب، فكل مسبل فهو متكبر. وليس عندنا إسبال خيلاء وليس بخيلاء، كما مر بسطه في شرح الزاد المطول. وفي البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. إذن الأكل والشرب قد يدخل فيه ماذا؟ المخيلة، تكبر على الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته يختال في مشيته، هذا الشاهد، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. إذ خسف الله به يدل على أنه كبيرة من الكبائر، لأن الخسف هذا مرتب على الكبائر. وعن عياض بن حمار رفعه: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهم. وتواضعوا أمر من التواضع، تفاعل من الضعة بالكسر، وهي الذل والهوان والدناء. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رفعه، قلنا الرفع دائما يأتي في النصوص يفسر بالحسي والمعنوي، يعني ما يكون في الدنيا رفعه بالثناء عليه ومحبته إلى آخره، يرتفع على الناس، لكن لا يرتفع حسا، وإنما يرتفع ماذا؟ ذكره ومحبته. حينئذ يكون الرفع والدرجات في الدنيا معنويا، وأما في الآخرة فهذا الأصل فيه أنه حسي. كذلك الأصل إذا قيل رفعة الدرجات في الجنة، الأصل أنه حسي، لأن الحقيقة هي الحسيات، وأما الأمور المعنوية فهي خلاف الأصل. فالأصل أن نقول الرفعة في الدنيا والآخرة حسية، لكن في الدنيا ما نرى أن الإنسان إذا تواضع ارتفع عن الناس، صحيح؟ إذن الحس يقتضي أنه بالذكر فقط وليس أنه يرتفع عن الناس، إذن هذا لا يمكن إبقاؤه على ظاهره فيما يتعلق بأمور الدنيا، فلابد من تأويله. فنجعل الرفعة للدرجات أو الرفعة مطلقا في الدنيا معنى من المعاني، وفي الآخرة إنما تكون على أصلها وهي رفعة الدرجات وتكون حسية. قد جاء أن الجنة درجات يؤيد ذلك. وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه، أخرجه مسلم أيضا والترمذي، ومن حديث أبي سعيد رفعه: من تواضع لله رفعه الله حتى يجعله في أعلى عليين. هذا في الآخرة الحديث، أخرجه ابن ماجه وصحاب ابن حبان. قال الحافظ: والأمر بالتواضع نهي عن الكبر. كذلك الأمر بالشيء يستلزم هكذا عقيدة السنة الجماعة، يستلزم النهي عن ضده. ليس الأمر بالشيء هو النهي عن ضده، هذا غلط، ليس موافقا لأصل أهل السنة والجماعة فيما يتعلق به بالكلام. كلام النفسي هذا بنى عليه الأشاعرة ماذا؟ النهي عن الشيء أمر بضده، والعكس بالعكس، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهو عينه على المرجع عندهم أنه يتنوع أو لا يتنوع كما مر معنا مرارا، لكن عند أهل السنة والجماعة بهذا التعبير: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهو كذلك. ولذلك قال ابن حجر: والأمر بالتواضع نهي عن الكبر. ولذلك قرر ابن قيم رحمه الله تعالى في المدارج أن أعمال القلوب متلازمة، بمعنى أنه إذا أعمال القلوب متلازمة، بمعنى أنه إذا وجد الإخلاص على وجه الكمال ارتفع الرياء على وجه الكمال، إخلاص رياء، إذا وجد الإخلاص ارتفع الرياء، إذا وجد الرياء ارتفع الإخلاص، متلازمة. ولذلك إذا أمر بالتواضع حينئذ نهى عن ماذا؟ عن الكبر والعجب ونحو ذلك من الأمور التي مترابطة وهي تخالف التواضع. ولذلك قال: الأمر بالتواضع نهي عن الكبر، فإنه ضده وهو أعم من الكفر وغيره. يعني الكبر أعم من الكفر وغيره، بمعنى أن الكافر متكبر، هو كذلك كما جاء النص في القرآن. قوله رحمه الله تعالى: والبغي، هذا الثالث من الأمور التي ينهى أهل السنة والجماعة غيرهم وأنفسهم كذلك، وهو العدوان على الناس. المراد بالبغي العدوان على الناس، الاعتداء على الناس بالقول وبالفعل ونحو ذلك. قال العلقمي: وأصل البغي مجاوزة الحد، هذا الأصل. قال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم، أي إن إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي، على أنفسكم الباغي. لماذا؟ لأنه بغى قال على أنفسكم، إذا النفس هي التي اتصفت بماذا؟ بالبغي، فهو باغ. لماذا؟ لأن الأصل أن من اتصف بوصف اشتققنا له وصفا من ذلك الوصف، يعني وصفا يعني به مشتقا، اسم فاعل أو اسم مفعول. فمن اتصف بالقيام قلنا قائم، ومن اتصف بالقعود قلنا ماذا؟ قاعد. لابد ضرورة، سواء قلنا أو لم نقل هو هكذا. لماذا؟ لأنه يمتنع عقلا أن يتصف أو تتصف الذات بصفة ثم لا يشتق لها اسم من ذلك الوصف. فمن اتصف بالقيام قيل قائم، من اتصف بالقعود قيل قاعد، من اتصف بالإسلام قيل مسلم، من اتصف بالكفر والشرك قيل مشرك كافر. إذا لا فرق بين هذه كلها، سواء قاعدة لغوية وهي كذلك شرعية. وبهذا نرد على المبتدعة للبدع من المعتزلة وغيرهم الذين يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، نرد عليهم بماذا؟ بهذه القاعدة، أنه متعذر ومحال وممنوع عقلا وشرعا أن تتصف الذات بصفة ثم لا يشتق لها منها وصف، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، عند فقد الوصف لا يشتق. إذا كان بلا علم إذا لماذا يسمي نفسه عليما؟ كذلك عند فقد الوصف لا يشتق، إذا كانت هذه الذات ذات الباري جل وعلا لا تتصف بالعلم والسمع والبصر وهي صفات، إذا لماذا يقول سميع بصير عليم؟ هذا مخالف لسن العربية. لكن لما قال سميع لماذا؟ لكونه اتصف بصفة السمع. لما قال بصير إذن اتصف بصفة البصر، وهكذا عليم. أما عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا لا يقوله إلا من سلب عقله، إلا من سلب عقله، يعني لا يقوله إنسان عاقل البتة يتناقض من حيث لا يشعر. هنا قال إنما بغيكم حصل ماذا؟ الوصف على أنفسكم، فصار ماذا؟ صار باغيا. ولذلك قال أن إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي، إما عاجلا وإما آجلا، لأن الذنوب التي تقع من العباد قد يعجل لهم من رحمة الله عز وجل، وهذا قد يظن الظان أنه ماذا؟ أنه مخالف لرحمة الله عز وجل بالخلق. لا، إذا أصاب العبد ذنبا فعجلت له العقوبة، هذا خير من النار، صحيح أم لا؟ لو قيل للعبد هذا الذنب الذي عصيت به ربك عجلت لك في الدنيا العقوبة أو تعاقب تدخل النار، قال لا، ما حصل في الدنيا، ها أحرق، هدم عليه بيته إلى آخره، كل ذلك يعتبر يسيرا باعتبار ماذا؟ باعتبار دخول النار. وهو كذلك، ولذلك إذا رأى الإنسان ما قد يحل بالأمة ونحوها يحمل على هذا المحمل، بمعنى أنه قد أصيب قتل مثل به في الدنيا إلى آخره، هذا رحمة به من الله عز وجل لئلا يكون فيه شيء مما يتعلق بالآخر، ويكون هذا تعجيلا لذنوبه التي حصلت ووقعت منه، يكون تطهيرا لهم. وفي هذه الآية شؤم البغي وسوء مصرع الباغي، إنما بغيكم على أنفسكم، يعني تصيبه العقوبة في العاجل أم في الآجل. قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. بغير الحق يعني إذا بغى بالحق جائز، صحيح؟ الله يقول بغير حق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ها إذا بغى بالحق فهو جائز، صحيح؟ ها ليس حكاية واقع، ها ها لبيان الواقع نسميها ماذا؟ صفة كاشفة. هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة ليس للاحتراز، ليست لي للاحتراز. إذا جعلناها صفة على بابها الأصل فيها أنها للاحتراز، تقول المسلم الصائم هذا احترازا عن المسلم غير الصائم، صحيح؟ لكن لو كان الناس كلهم صوم في رمضان مثلا قلت المسلم الصائم، هذا ليس للاحتراز، ليس لي للاحتراز، إلا إذا كان ثم مريض أو مسافر. على كل قول بغير الحق هذه صفة كاشفة، حينئذ ليس عندنا بغي بحق وبغي بغير حق، وإنما كل بغي فهو كائن بغير حق. هذه كقوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، رب مفعول به، الذي خلقكم، ها للاحتراز ليست الاحتراز، ليس عندنا رب خلق ورب لم يخلق، حينئذ نقول هذه الصفة تعتبر صفة كاشفة. فائدتها لها فائدة، ليست هكذا حشون، فائدتها التعليل، يعني الحكم الذي ذكر العلة كذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، ربكم لأنه خالق لكم. هنا قال يبغون في الأرض بغير الحق، يبغون في الأرض السبيل على الذين يبغون، إذن عليه ماذا؟ عقوبة. لماذا؟ لكون البغي لا يقع إلا بغير حق، هذا المراد. إذن هي صفة كاشفة تفيد العلة، تفيد التعليم، أي يعملون في النفوس والأموال بغير الحق، كذا قال الأكثر كما قاله البغوي في تفسير الآية. ويبغون في الأرض بغير الحق أي يعملون في النفوس والأموال، فبسر الأرض هنا بما يتعلق به بالخلق، بغير الحق كذا قال الأكثر في النفوس والأموال. ويدخل في الأموال البهائم، هل يكون هناك اعتداء من الناس على البهائم؟ يقع أو لا يقع؟ يقع، نعم. إذن قوله في الأموال ليس المرض به ما يختص به ها بني آدم فحسب، وإنما يدخل فيه كذلك البهائم. إذن البغي قد يكون على بني آدم وقد يكون على غيرهم. والفخر والخيلاء كلها خصال مذمومة، وردت الأحاديث بالنهي عنها والتحذير منها، ووردت أحاديث في سرعة عقوبة الباغي، تعجيل العقوبة. فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أو قال أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، رواه الترمذي والحاكم وصححه. قوله والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق أي الترفع عليهم، داخل في الكبر والعجب ونحو ذلك، واحتقارهم والوقيعة فيهم. قال العلقمي: يقال طال عليه واستطال وتطاول إذا علاه وترفع عليه، إذا علاه وترفع عليه. وهنا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ومعنى قولي بحق أي حتى لو كان له الحق في بيان أنه عال مترفع، فإن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء والترفع. أو يقال إن معنى قول الاستطالة بحقا يكون أصل استطالته حقا، بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان فيعتدي عليه أكثر، كذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سبك فسببته جائز أم لا؟ جائز، نعم. صفعك تصفعه جائز أم لا؟ جائز، لا بأس به للنص، لكن لو تركه ها أفضل أو لا؟ يكون أفضل، يكون أفضل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاستطالة والاستعلاء على الخلق، سواء كان ذلك بحق أو بغير حق. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، فإنما هم متبعون للكتاب والسنة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه أتى بجملة عامة. أولا قال ينهون عن الفخر والكبر إلى آخره، ذكر خصائص وأفرادا، هنا أتى بماذا؟ أتى بقاعدة عامة. يأمرون بمعالي الأخلاق، يعني بالأخلاق العالية، عالية المراتب، وينهون عن سفسافها أي رديئها وحقيرها. ثم كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا المذكور فيما ذكر في هذه العقيدة كلها أو فيما يتعلق بالسلوكيات وغيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة. قاعدة العامة، أهل السنة والجماعة ما سموا أهل السنة والجماعة إلا لماذا؟ إلا لكونهم مرتبطون ارتباطا كليا ظاهرا وباطنا بالكتاب والسنة، لا يخرجون عنه قيد أن ملبتها. فما ولذلك قال سفيان الثوري: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، كذلك يعني لا تحك كذا إلا بأثر، حينئذ افعل. وهو كذلك، هذا مبالغة، بمعنى أنك لا تتحرك ولا تقول قولا إلا وأنت تسأل نفسك هل هذا القول جائز أم لا، هل هذا الفعل جائز أم لا، لابد أن يعرضه على الكتاب والسنة. وأما أن يركب رأسه كلما بدا له قول ذكره أو كلما بدا له فعل فعله دون أن يرجع، لا في قليل ولا في كثير، إلا سؤال أهل العلم فيما يتعلق بذلك، هذا مخالف للأصول العامة. قول ويأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن سفسافها أي يأمر أهل السنة بمعالي الأخلاق، لأنها من أخلاق المؤمنين بل من أخص علامات الإيمان. أي يأمرون بأعالي مراتب الخلق الحسن كالسخاء والصدق والأمانة والشجاعة والحلم ونحو ذلك، مشتق من علا في المكان يعلو، من باب قعد علاء بالفتح والمد، هكذا قال الشارح. وينهون عن سفسافها أي رديئها وحقيرها كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، كما روى الخلال عن سهيل بن سعد مرفوعا: إن الله كريم يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. وروى أيضا عن جابر مرفوعا: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. معالي هذا مأخوذ من ماذا؟ من العلو. حينئذ الأخلاق العالية يأمر بها السنة والجماعة، وهي داخلة فيما ذكره رحمه الله تعالى فيما سبق. وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث السابق قال: في النهاية السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير. وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها. انتهى كلام رحمه الله تعالى. إذن القاعدة أن كل ما كان حسن من الأخلاق فأهل السنة والجماعة يأمرون به، وكل ما كان رديئا منبوذا من الأخلاق فأهل السنة والجماعة ينهون عنه. قول: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، أي كل ما يقوله أهل السنة ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره من في هذه الرسالة وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، يعني كل ما ذكر. وهو كذلك لسيما ما يتعلق بالغيبيات، ليس فيه مجال للاجتهاد البتة. قد يقال في العمليات ما فيه اجتهاد والاستنباط، وأما ما يتعلق بأمور المعتقد العلميات أصولها ليس فيه اجتهاد البتة. ولذلك لم يقع فيه نزاع بين أهل السنة والجماعة، كل ما كان أصلا فهو مجمل عليه. قد وقع نزاع في بعض الفرعيات من العلميات، ومر معنا أمثلته، حينئذ نقول هذا قد وقع فيه نزاع لأنه ينبني على نوع من الاستنباط، ولذلك الاستنباط في الأصول ممنوع، أما في الفروع فلا إشكال فيه إلا ما أجمع عليه، فالمخالفة حينئذ تكون مخالفة بين سنة وبدعة. فأهل السنة متبعون لا مبتدعون، مقتدون لا مبتدون، فأقوالهم أفعالهم اعتقاداتهم كلها مقيدة بالكتاب والسنة، ولذا سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم للكتاب والسنة وتقيدهم بما جاء فيهما، وكذلك تحكيمهما في الكثير والقليل، ونبذهم كل ما خالفهما، فهم يزنون أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم بالكتاب والسنة إلا نجاة إلا باتباعهما، ولا طريق موصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك الصراط المستقيم الذي أوصانا الله بسلوكه، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الميزان الذي يزن به أهل السنة أنفسهم وغيرهم أقوالا وأفعالا وتروكا. فالميزان هو الكتاب والسنة وما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأهل السنة يجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند التنازع، كما مر معنا مرارا أن أهل السنة والجماعة لا اعتبار عندهم بقول أحد كائنا من كان إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما أجمعوا عليه، ثم فيما تنازعوا فيه هذا مرده إلى الكتاب والسنة. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على أنه إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين فأكثر أنه يجب عرض خلافهم على الكتاب والسنة لعموم قوله جل وعلا: فإن تنازعتم. والخطاب هنا يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم، فأمر بماذا؟ فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، فدل ذلك على أن الصحابة إذا اختلفوا فمرد الخلاف الكتاب والسنة، وأما إذا أجمعوا واتفقوا صار إجماعهم حجة. ومر معنى أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم دون غيرهم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه قاعدة وأصل من أصول الدين، ما يجب العناية به وتشهيره وتعليم الناس أن النزاع لا ينفض إلا بالكتاب والسنة، ولو اختلفوا في عود أراكن لا يحل لمسلم أن يعرضه على غير الكتاب والسنة. فكما يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يجب توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. وكلام المقيم رحمه الله تعالى: فلا يحاكم إلى غيره عليه الصلاة والسلام ولا يرضى بحكم غيره، فمن أعرض عن الكتاب والسنة ورغب عن تحكيمهما أو زعم حصول السعادة والفلاح بالاستغناء عنهما والتحاكم إلى غيرهما كائنا من كان فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، يعني كفر بالله العظيم. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والمراد بالكافرون هنا الكافرون كفرا أكبر، لأنه هو الأصل. فإذا استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الآية على بعض أفرادها مما هو كفر دون كفر، لا نرجع إلى الأصل فنقيده به، لأن عادة الصحابة ومن منهج الصحابة ومن منهج أئمة التفسير أنهم يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر، وبما نزل في الشرك في الكفر الأكبر على على الأصل. فليس مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية كفر دون كفر، أن الآية محمولة أصالة وأنها نزلت مبينة أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر دون كفر، هذا لم يخطر بخلد بن عباس رضي الله تعالى عنهما البتة. والذي قال بأنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، خشي بماذا؟ بمخالفة أبي بكر وعمر، فكيف بالذي ينحي الإسلام ويأتي بالقوانين الوضعية فيحكم بين الناس به بذلك؟ لا شك في كفري ومروقي عن الإسلام. قال تعالى فلا وربك، ونحمل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على ما حمله عليه بعض أئمة الدين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وشيخ محمد إبراهيم ومن تبع هؤلاء في جعل قول ابن عباس أنه في الواقعة والواقعتين، يعني فيما لم يكن تشريعا. أما التشريع العام هذا ولو كان في قانون واحد هذا يعتبر مروقا عن الإسلام لأنه تحكيم لغير الإسلام. فإذا كان كذلك فالجمع بين قول ابن عباس والنصوص هذا متعين. ولك إذا قلت بأن قول الصحابي ليس بحجة حينئذ لا إشكال فيه، لأن القرآن من أوله إلى آخره أكثر من 6000 تدل على أن الأصل في المسلمين أنهم يحكمون الكتاب والسنة، وإلا ما الفائدة من إنزال الكتاب إذا كان الكتاب ينحى ويؤتى به التوراة أو الإنجيل أو القوانين الوضعية ونقول هذا بقي الإسلام على حاله، ما الفائدة من إنزال الكتاب؟ وما الفائدة من إرسال الرسل؟ ما أنزل الكتاب إلا ليعمل به، فإذا نحي أبطل الحكمة التي أو أبطلت الحكمة التي من أجلها أنزل الكتاب، وما بعث الرسل إلا بإقامة الحجة بالكتاب على الخلق. فإذا نحي الكتاب قلنا بقي الإسلام حكمه وأنه كفر دون كفر، إذن أبطلت الغاية والحكمة التي من أجلها بعث الرسل، هل هذا يقوله مسلم؟ الجواب لا. وما وقع من بعض أهل العلم فهذه زلة عالم تذكر ولا تتبع البتة ولا يحط من شأنه، لكن لا يجوز التقليد في مثل هذه المسألة البتة، تحكيم غير الشرع لا كفر أكبر بإجماع السلف. وقول ابن عباس لا يمكن أن يكون حاكما على القرآن كله من أوله إلى آخره، هذا إذا قلنا بأنه حجة في نفسه لأنه وقع تفسيرا، وما أكثر ما يرد بعض أهل العلم تفسير ابن عباس إذا وقع أنه مخالف للنص أو خولف من غيره أو نحو ذلك. على كل البسط المسألة كما هو معلوم هذا خلاصتها. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك قسم بذاته جل وعلا، أقسم على ماذا؟ على نفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نحى الشريعة تحكم النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا، أمر مدرك بالحس. فإذا كان كذلك فنفى الله تعالى عنه أصل الإيمان ولا نقول كمال الإيمان. وكانت ثم كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أن المراد به كمال الإيمان، لكن في مواضع أخرى حملوا الآية على أصل الإيمان. حينئذ نقول الأصل هنا ماذا؟ أنه يحمل على أصل الإيمان. قد يقال بأنه في بعض المواضع يراد بها كمال الإيمان وهذا لا إشكال فيه، لأن اللفظ العام يمكن حمله على عمومه ويمكن أن ينزل على بعض أفراده. وتقدم ذكر معنى الاتباع وهو الاقتفاء والاستنال، وذكر ابن القيم الفرق بين الاتباع والتقليد، وذكر أدلة في ذم التقليد، وذكر الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. ثم قال بعد ذلك فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به، وهو ما يسمى بالتأسي، يعني أن يفعل كما فعل وأن يترك كما ترك. من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الحجة. وهذا إن كان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فهو واضح بين، لكن إذا كان يقلد عالما حينئذ يتبعه إذا اتبع العالم في دليله، وأما إذا اتبعه مجردا عن الدليل فهو ماذا؟ فهو التقليد، فهو التقليد. ثم قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا، ليس التقليد مذموما من كل وجه وليس الاجتهاد مفتوحا من كل وجه، بل هو كالميتة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فالعامة عامة المسلمين يجب عليهم التقليد، ومن لم يكن من طلبة العلم أهلا للنظر في الأدلة الشرعية والاستنباط يجب عليه أن يقلد، وليس التقليد مفتوح على مصراعيه. وصار كل الناس الآن صاروا مجتهدين والكل يبحث والكل يقول أنا متحرر ولست مقلدا، كل هذا من العبث الذي لا يعرف قديما عن أهل العلم، وإنما ينبه ويربى طالب العلم على ماذا؟ على الاتباع. ثم يجب عليه أن يقلد، يعني فرق بين أن يذكر له الاتباع وأنه يجب أن يكون متبعا، ولا مانع أن يقال له ويجب أن تكون مقلدا. أنت متبع كمنهج تختار لنفسك، إذا وصلت إلى مرحلة ونظرت في الأدلة ورجحت بين أقوال أهل العلم حينئذ أنت وشأنك، لكن إذا لم تصل إلى هذه المرحلة فالواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك تقليد أهل العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألوا أمر والأمر للوجوب، إذن الواجب ما هو؟ اتباع أهل العلم. ومر معنا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أي أطيعوا أولي الأمر. فطاعة ولي الأمر، يعني ولي الأمر قلنا يشمل نوعين هنا، الولاة الأمراء ويشمل العلماء، يشمل إذن طاعة العلماء واجبة. إذا كان كذلك فحينئذ ينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة بنظر شرعي، ليس كل عالم يقول كما يبدو لطالب العلم ثم لا يتبعه في مسائل، لا، قل لا، يجب عليك أن تتبعه في بعض المسائل. نعم. قال هنا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به، وأن التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله، لم يذكر حجة أو أنه ليس له حجة ابتداء، وذلك ممنوع في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة، يعني دليل تثبت به. إذا قيل حجة بمعنى أن المخالف يأثم، إذا قيل قول هذا الدليل الكتاب والسنة حجة، ما معنى حجة؟ يعني حجة إلزامية يلزم الخلق العمل بها ويأثم بماذا؟ يأثم بمخالفتها وتركها. فإذا قيل الكتاب حجة لا إشكال، قيل السنة حجة لا إشكال، إجماع حجة، القياس الصحيح حجة، حينئذ هذه الأربعة مجمع عليها، ما عداه فهو مختلف فيه، الاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك. ومنه قول الصحابي، إذا قيل قول الصحابي حجة بمعنى أنه يلزم العباد العمل بما قاله الصحابي، وإذا كان كذلك وحينئذ ينزل منزلة السنة مع القرآن، هذا لازم، وإن كان بعضهم ينفي هذا، يعني يختار أنه حجة ولا يجعله مقيدا، وهذا تناقض. إذا أثبت المثبت من رجح منكم، إذا وصلتم إلى أهل الترجيح ورجحتم أن قول الصحابي حجة، يلزمك بأن تجعل قول الصحابي كالسنة في كونه يخصص العام ويقيد المطلق وينسخ به إلى آخره. أما أنه تلزم به الحج عن العباد ويأثم بمخالفته ثم لا يقيد ولا يخصص، هذا ليس عندنا حجة في الشرع بهذه المثوبة، بهذه المنزلة، وإنما نقول إذا ثبت أنه حجة لزم من ذلك أن يقيد به ماذا؟ المطلق. فإذا قيل بأن قول ابن عمر أخذ من اللحية مثلا ما زاد على القبضة أن فعل ابن عمر حجة، إذا وجب أن نرجع إلى النصوص كلها ونقول هذه مقيدة، وفر اللحى هذا مقيد بدليل شرعي، ما هو؟ فعل ابن عمر، هذا لازم. قد لا يقول به بعض أهل العلم مع قول بكونه حجة، لكن هذا يعتبر شيء من التناقض لا ينبغي الالتفات إليه. فإذا قيل بأنه حجة لازم أن ترجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفر اللحى، وتقول هذا مقيد بما زاد عن القبضة، فحينئذ جاز له، يعني يجب وفره هذا للوجوب، فيجب حينئذ إعفاء اللحية، إلا ما زاد عن القبضة فلا يجوز، بل كما قال بعض بأنه بدعة، والقول بأنه بدعة بدعة، لكن نقول الأصل بأن قول الصحابة ليس بحجة وفعل الصحابة ليس بحجة، إلا إذا أجمعوا في الأقوال أو أجمعوا في الأفعال صار حجة لكونه إجماعا، وأما ما عدا ذلك فليس ثم دليل، والعلم عند الله، ومن عنده دليل من كتاب أو سنة بأنه يلزم العباد الأخذ بقول الصحابي فليأتنا به، أن يكون ثم أمر في الكتاب بإطاعة الصحابة أو ثم أمر في السنة بإطاعة الصحابة. وما ثبت لهم من مزية ومن شهود التنزيل ونحو ذلك لا شك أن هذا مما يرجح فهومهم، ولا شك أن فهوم الصحابة أحب إلى فهومنا إلينا، لكن هل هو إلزام أو لا؟ هذا البحث. وأما كونك تتبع الصحابة لكون فهمهم أقرب وأعلم باللغة وشاهدوا التنزيل، هذا لا إشكال فيه، هذا أولى. ولذلك قلنا الميزان وفاقا واختلافا هو زمن الصحابة، ما من مسألة أجمع عليه الصحابة فلا تلتفت إلى اختلافه، وهذا من تعظيم الصحابة. نحن الآن قد يظن الظان أننا لو قلنا بأنه ليس بحجة قد هولنا من شأن الصحابة وخرجنا عن منهج الصحابة. قل لا، نحن نقول ليس بحجة، لكن ما اتفقوا عليه فهو إجماع وجب امتثاله، وما اختلفوا فيه حينئذ نقول لا يزاد على القول الذي اختلفوا، يعني لا يجوز إحداث قول ثالث أو رابع لم يقل به الصحابة. إذن ميزان معرفة الوفاق والخلاف في مسائل الشرع عامة في العلميات والعمليات والأصول والفروع في الفقهيات والعقيدة والتوحيد ونحو ذلك، الميزان هو الصحابة، فما أجمعوا عليه فحينئذ نقول الخلاف بعده حادث ولا يلتفت إليه. ولذلك لما ذكرنا أن الصحابة قد أجمعوا ولم يعلم مخالف في مسألة أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، لا يلتفت إلى قول أحد كائنا من كان بعد الصحابة مع محبتهم وإجلالهم وتقديرهم وعدم الطعن فيهم وامساك اللسان إلى آخر الآداب المذكورة في التعامل مع المخالف، لكن الميزان هو الصحابة، إذا اتفقوا على قول لا تلتفت إلى أحد بعد ذلك. إذا وقع نزاع بينهم في مسألة ما لو أجمع من أجمع بعد ذلك كحجة إلزامية لا يلزمك البت. نعم ممكن أن الإنسان يرى المصلحة في كذا أو نحو ذلك، أو لا يخرج عن أقوال أهل العلم، أو قد يترك القول ببعض الحق من أجل ائتلاف الكلمة ونحو ذلك، الحق الذي يمكن أن يسكت عنه، ليس كل حق، المسألة ليست مفلوتة هكذا إنما هي منضبطة، فحينئذ قل لا بأس. أما من حيث الإلزام وعدم الإلزام والاحتجاج وعدم الاحتجاج فليس إلا الكتاب والسنة فقط، وما دل عليه الكتاب والسنة هو الإجماع والقياس الصحيح. ولذلك ابن حزم رحمه الله تعالى يقيد الإجماع، يقول الإجماع المتيقن، لأن كثيرا ما يدعي بعضهم الإجماع ليس ثم إجماع، والقياس الصحيح هكذا يقيد الكتاب والسنة والإجماع المتيقن، ليس كل إجماع، والقياس الصحيح، وليس كل قياس يكون ماذا؟ يكون صحيحا. حينئذ نقول هذا الذي يجب اعتباره. إذن قوله هنا وذلك ممنوع في الشريعة، يعني الرجوع إلى قول لا حجة لقائله يعتبر ممنوعا في الشريعة وليس على إطلاقه، بمعنى أن التقليد قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا، والاتباع ما ثبت عليه حجة. قال وذكر في الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير الفرق بين التأسي والموافقة، فقال التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك، أي أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأما التأسي في الترك فهو أن تترك كما ما تركه لأجل أنه تركه، يعني باعتبار الفعل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل، لماذا؟ لأجل أنه فعل، لا لأجل أنه واجب أو مندوب، لأجل أنه فعل، بقطع النظر عن كونه مأمورا به على جهة الإيجاب أو ليس مأمورا به على جهة الإيجاب، تعبد به من باب العادات من باب ما يوافق عامة الناس، كل ذلك لا يلتفت إليه، وإنما ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل كما فعل، ليس له غاية وليس له علة إلا لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، فيحب أكل الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، يلبس النعل السبتية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتم، يصلي الفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفرض، إذن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق في قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة على وزن فعلة، يعني يتأسى به مطلقا دون تفصيل، والذي يقيد بالعادات ودونها إلى آخره، قل هذا تقييد بلا مقيد، وأكثر ما يذكره الأهل الأصول في هذه المسألة أكثره مردود عليه، بمعنى أنه لا يلتفت إليه لأنهم فرقوا بين العادات وبين العبادات وليس ثم دليل يدل على ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما اتخذوا خاتما ما أنكر عليه مع أنه من قبيل العادات، فأقرهم عليه الصلاة والسلام، لكن بين لهم ماذا؟ علة أخرى، بين لهم علة، ولما اقتدوا به في خلع النعل في الصلاة ما أنكر عليهم مع كونه يعتي، وإن كان في احتمال للتعبد لكن الأصل هو ماذا؟ لبس النعل وخلعه، الأصل فيه أنه مرد إلى العادة، فما أنكر عليهم. كذلك القول بما يذكره أهل الأصول فيما يتعلق بمعارضة القول والفعل، عندهم أن القول مقدم على الفعل مطلقا، قل لا ليس مقدما مطلقا، بل قد يجمع بينهما إذا حصل تعارض بينهما، هذا هو الأصل، خلافا لما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى في سائر كتبه، قد أخطأ خطأ فاحش في هذه المسألة ونزل كثيرا من الأحكام على وفق هذه القاعدة أنه كلما اختلف قول وفعل فالقول للأمة والفعل من خصائصه، هكذا قال، مع أنه قد ادعى الإجماع، وهو إجماع في إرشاد الفحول وفي غيره أنه لا تثبت الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل منفصل، يعني يأتي الناس خالصة لك من دون لست كهيئتكم، جاء الدليل المنفصل الدال على ماذا؟ على أن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن كذلك فالأصل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو للأمة، وما خوطبت به الأمة دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. حينئذ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، انتقل من الفرض الخطاب إلى الجماعة. يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي خاص، قال ماذا؟ إذا طلقتم النساء، هذا خطاب عام. إذا ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، والعكس بالعكس، ولا نقول هذا قول للأمة هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأصل الجمع، بل ما بل إطلاق أن القول مطلقا أقوى من الفعل فيه نظر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال، هذا قول، لما واصل هو ماذا؟ أخذ بقوله أو بفعله؟ أخذوا بفعل فواصلوا، فدل ذلك على أن قاعدة القول مطلقا أقوى من الفعل ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. ولذلك لما نهاهم عن الوصال فواصل، حصل تعارض هنا بين القول وبين الفعل، ماذا صنع الصحابة؟ واصلوا. إذن دل على أنه قد احتمل القول أنه نهاهم عن الوصال دفعا للمشقة، وأما الفعل فلا يحتمل، فلا يحتمل، الفعل أقوى في بعض المواضع من القول، فينظر في بعض الأحوال في القول قد يكون أقوى من الفعل، وفي بعض الأحوال قد ينظر إلى قد يكون الفعل أقوى من القول. وأما كقاعدة مطلقة القول هذا مقدم على الفعل مطلقا لقوة، قل لا، بل القول يحتمل والفعل لا يحتمل. وإذا كان كذلك حينئذ نقول القاعدة أنه لا يطلق القول بالقوة مطلقا، بل ينظر في كل مسألة على حدة. هذا ما يتعلق به بالترك. وأما التأسي في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإن لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة، يعني في القول يعني أن يمتثل، يؤمر العبد فيمتثل، افعل، حينئذ نقول هذا يمتثل مباشرة، ولا يقول هل أمرك أمر إيجاب أو أمر استحباب. قد ذكرنا فيما سبق قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن هذا من البدع، يعني ما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر هل أمرك أمر إيجاب أم أمر استحباب، وإنما يمتثلون مباشرة. هذا هو الكمال في العبد. إن حصل فوات فات عنه هذا المأمور به، حينئذ هل يقضي أو لا يقضي؟ إن كان واجبا لزمه القضاء، إن وجد شرطه، وإلا فلا يلزمه القضاء البتة. حينئذ معرفة الإيجاب أو أمر إيجاب أو أمر استحباب يكون للقضاء للفوات، عند الفوات هذه فائدته. ثانيا عند التعارض، يعني له فائدتان، الفائدة الأولى عند الفوات، فاتك هذا المأمور به، حينئذ إذا لم تسأل عنه هل هو واجب أو مندوب حينئذ وقعت في حرج، لابد أن تقضي، إذا كان كذلك فتسأل لهذه العلة. ثانيا لو حصل تعارض عندك، تقابل، إما أن تفعل هذا وهو مأمور به أو تفعل هذا، ازدحمت، حينئذ يقدم الواجب على المندوب، وحينئذ تسأل هل هذا أمر إيجاب. أما مطلقا في كل المسائل هل هذا للوجوب أو للندم، يقول هذا ليس بمسلك. قال وإن لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة لا متابعة، لأن الموافقة المشاركة في الأمر، وإن لم يكن لأجله فالموافقة أعم من التأسي، فكل تأسي موافقة، وليس كل موافقة تأس، فقد يوافق ولا يتأسى، فلا بد من اجتماعهما لحصول المقصود والمتابعة. وعلى كل التأسي والموافقة والمتابعة مهما فرق بينها أهل الأصول فالصواب أنها بمعنى واحد، إما مترادفة وإما متقاربة، لأن المراد ماذا؟ أن تفعل كما فعل وأن تمتثل ما أمر به ونهى عنه. حينئذ نقول هذا المراد بالموافقة، المراد بالتأسي، والمراد به بالمتابعة، تتبع الوحيين، هذا المراد. إذن تفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه، وتفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، سميته تأسيا موافقة متابعة، هذا الأمر واسع فيه. وإن كان جاء اللفظ في الشرع بالتأسي في قوله أسوة، وجاء به بالمتابعة، جاء به اتبعوا ما أنزل إليكم إلى آخره، جاء بالأمر بالمتابعة وبالتأسي، فدل ذلك على أنه لا فرق بين التأسي وبين المتابعة، تأسي والمتابعة. قال رحمه الله تعالى: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا، أي سبيلهم ومذهبهم وصراطهم المستقيم الذي لا طريق إلى الله سبحانه إلا هو، يعني هذا الطريق، ولا نجاة إلا بسلوكه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا أمر به بالاتباع، والاتباع يقتضي ماذا؟ الأمر هنا يقتضي الوجوب. إذن أمر بالاتباع فالاتباع واجب. قال: فاتبعوه، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو دينه سبحانه الذي لا يقبل دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا حصر أم لا؟ حصر. فمن دان بغير دين الإسلام فليس بمسلم، صحيح أم لا؟ صحيح. من دان بغير الإسلام فليس بمسلم. الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الأصول كما قررنا في أول البحث وفي غيره أن أصول معتقد السنة والجماعة لا يشترط فيها تعدد الأدلة، يعني الأصل الواحد إذا أردنا أن نؤصله لا يفتقر إلى تعدد الأدلة وتكاثرها، بل دليل واحد يثبت فيه الحكم الشرعي، والحكم الشرعي قد يكون أصليا وقد يكون فرعيا. فإذا كان كذلك، لو لم يكن عندنا إلا قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، على أن من تحاكم أو حكم غير الإسلام فليس مسلم إلا كفر، لو لم يرد فأولئك هم الكافرون. فنأخذ من هذا النص ماذا؟ أن من لم يحكم من الإسلام فهو كافر. ولذلك حكى ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع على أن من حكم التوراة والإنجيل فهو كافر مرتد عن الإسلام بالإجماع، حكى في أحكامها للذمة أن من حكم التوراة وهو كتاب منزل من السماء وقع فيه تحريف، والإنجيل ومع ذلك هو أقرب من القوانين الوضعية، صحيح أم لا؟ لو قال قائل: أيهما أقرب، أيهما أخف كفرا، من حكم التوراة أو من حكم القوانين الوضعية؟ لا شك أن من حكم التوراة أقل وهو أقرب. حينئذ نقول: إذا أجمع أهل العلم على أن هذا كافر مرتد عن الإسلام، فكيف بالذي يحكم ما يحكم به الغرب في أنفسهم وأموالهم وأهليهم؟ قل هذا باطل، لا يمكن يقول بأنه كفر دون كفر. إن الدين عند الله الإسلام، فما عداه فليس بإسلام. فمن تمسك باليهودية فليس بمسلم، ومن تمسك بالنصرانية فليس بمسلم، ومن تمسك بالقوانين الوضعية والديمقراطية والعلمانية والليبرالية والحد فليس بمسلم، صحيح أم لا؟ لأن الله تعالى خص الإسلام، الإسلام له أصول وله مفهوم مأخوذ من الكتاب والسنة. إذا تمسك بالليبرالية هذا ليس بمسلم، لأن الله تعالى نفى عنه ماذا؟ نفى عنه الإسلام. الإسلام معلوم المعالم، محدد، إذن الإسلام مفهومه خاص، فإذا لم يستمسك به ولم يتمسك به فليس بمسلم. إذن كل طائفة من هذه الطوائف التي تتناحر الآن على تحكيم الديمقراطية ونحوها، يقول هؤلاء ليسوا بمسلمين، لقول جل وعلا يكفي هذا النص: إن الدين عند الله الإسلام. الدين الذي يدخل به الجنة ويحرم على النار هو الإسلام، والديمقراطية ليس بإسلام، لأن الديمقراطية حكم الشعب بالشعب، وأما الإسلام فهو حكم الله جل وعلا من سابع سماء للعباد. فالذي يحكم المسلمين هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يحكم الديمقراطيين من الشعب، فهم يحكمون أنفسهم، كذلك حكم الشعب. إذا أراد أن يصوتوا على أمر ما جعلوه مباحا وهو حرام في الشريعة لا يلتفتون إلى الشرع، فلو أرادوا أن يبيحوا الشذوذ الجنسي قالوا إذن الكل يصوت، إذن المجلس من 200 شخص 100 شخص 150 انتهينا، إذن صار ماذا؟ صار شرعا. هذا ردة عن الإسلام، ردة عن الإسلام. هذه المجالس برلمانات ومجالس التشريعية ومجلس الشعب وإلى آخره، كل هذه مجالس مارقة عن الإسلام جملة وتفصيلا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه تفسر الآية السابقة، ولذلك قلت لك فيما سبق: القرآن كله تأمل من أوله إلى آخره يدل على أن من لم يحكم القرآن فليس بمسلم، يعني ليست آية واحدة ولا آيتين، القرآن كله أكثر من 6000 آية، الحمد لله رب العالمين إلى آخره، آية من سورة الناس تدل على أن هذه الآية ما أنزلت إلا من أجل أن يحكم بها ويتحاكم إليها، فإذا نحاها ونحى القرآن كله ولم يجعل له نصيب أو بعض، يعني بعض جعل بعضه في كذا في السياسة ليس لها دخل في الدين الإسلام، وأما الأسرية ونحوها طلاق ونكاح هذه لا بأس أن نأخذ بالإسلام، هذا جاء بيانه في الشرع ليس بعقولنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا كافر مرتد عن الإسلام. فإذا جعل للإسلام نصيبا فيما يتعلق ببعض العلاقات دون بعضها نقول هذا تبعيض للإسلام فليس بمسلمين البتة، بل من قد يجعل البعض أن الإسلام والكتاب والسنة والشريعة هي المصدر الأساس، إذن هناك شيء غير أساس، هذا كذلك ليس تحكيما للشرع، ليس تحكيما للشرع، لأن المراد بتحكيم الشرع أن يوحد، فليس لنا مصدر البتة، ننفي أي مصدر فيما يتعلق بالحكم والتحاكم غير الكتاب والسنة. نعم ما يتعلق بالأمور الإدارية ونحو ذلك هذه أمور دنيوية لا بأس، يعني ينظم جهة كذا وجهة كذا إلى آخره، لكن عند التنازع وعند وجود الخلاف ليس عندنا محاكم إدارية خاصة، لا، نقول لابد من عرض على محاكم الشرعية كتابا وسنة، ومع ذلك فحكم واحد كذلك. انتبه لهذا، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن، هذا حرف استدراك، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار، لما كان صار، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراق صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. أراد أن يميز أن عقيدة أهل السنة والجماعة تختلف عن عقيدة سائر من يصدق عليه أنه مسلم، كأنه يقول لك عندنا إسلام، ولما صار الافتراق بدليل الشرع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الافتراق، هذا الافتراق كما ذكر رحمه الله تعالى في الجملة لم يخرج هذه الفرق عن الإسلام، لكنه إسلام ماذا؟ مشوب بالبدع، حينئذ بقي وصف الإسلام، لكن امتاز أهل الإسلام الخالص عن الشوائب من البدع والخرافات، امتازوا بوصف خاص وهم الجماعة وأهل السنة والجماعة. إذن هذا واضح أم لا؟ قال: ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص، إذن عندنا إسلام فيه شوائب وهو ما إذا حصلت البدع والخرافات، فعند كثير من أهل العلم مثلا أن الأشاعرة ليسوا بكفار وهم مسلمون لكنهم أهل البدعة، إذن هل هم أهل إسلام خالص؟ الجواب لا، حصل عندهم ماذا؟ حصل عندهم خلط، دخلت عليهم بدع جعلوها إسلاما وليست بإسلام، جعلوها من الدين وليست من الدين، إذن هذا إسلام مشوب. كيف نتميز عن هذا الصنف؟ لابد من التميز، نتميز بوصف خاص وهو أننا أصحاب إسلام خالص من البدع والشوائب. إذن اصطلح أهل السنة والجماعة على أن يسموا أنفسهم للوصف الذي قام بهم وهو تمسكهم بالكتاب والسنة، سموا أنفسهم بماذا؟ بأهل السنة والجماعة. ولذلك سبق التنبيه لأن هذه الاصطلاحات التي هي أسماء إن كانت أسماء شرعية ولا تخالف الشرع ولم يكن عليها ولاء وبراء فلا إشكال فيها، بمعنى أنها جائزة، بل قد تكون مستحبة، بل قد تكون واجبة، وهذا الذي معناه لا شك أنه لم يرد في القرآن أهل السنة والجماعة هذا التركيب، ولم يرد في السنة أهل السنة والجماعة بهذا التركيب، ولم يقله أحد من الصحابة، لكن لما حدثت البدع وصار ميزة أهل السنة والجماعة التمسك بالكتاب وعلى فهم السلف وكذلك السنة تمسك به على فهم السلف يعني الصحابة، امتازوا بهذا الوصف، فهو وصف له معنى، إذا ليس وصفا مجردا كما يدعي البعض السلفية ثم هو مرجي أو جهمي أو إلى آخره، قل لا، الأسماء هذه لا تقلب الحقائق، العبرة بماذا؟ بالحقائق والمعاني، سمي نفسك من أهل السنة، سمي نفسك من السلفية إلى آخره، لكن العبرة بماذا؟ من أنت؟ على أي منهج تسير؟ حينئذ كان منهجك كتاب السنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، فأنت من أهل السنة والجماعة. هذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مختصرا، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن معاوية أنه قام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة في الجنة، وهي الجماعة، وهي الجماعة. ولذلك قال شيخ الإسلام فيما سبقهم: أهل السنة والجماعة. رواه أبو داود في رواية الترمذي: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وضعف ابن حزم ومن نحوه، لكن في الجملة هو ثابت. والأمة هي الجماعة، أمتي يعني الجماعة. قال الأخفش: هي في اللفظ واحد وفي المعنى جمع، جماعة وهي الجماعة، جماعة في اللفظ واحد لكن في المعنى متعدد. والمراد هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة. ستفترق أمتي أي أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة يعم اليهود والنصارى وقد افترقوا، إذن ليس فيه فائدة. قوله ستفترق أمتي أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون كما في الحديث. وقد وقع هذا الافتراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، كل فرقة تضلل الأخرى، يعني تبدع الأخرى، بدع بعضهم بعضا. وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيها مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة بكذا وكذا هي 71 لابد له من دليل. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. منهم من فصل، قال المعتزلة أصل وتحتهم كذا، والشيعة والرأي إلى آخره. ونقول الضابط هنا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد أو ذكر عددا، لكن التعيين بأن هذه داخلة تحت هذا المجمل يحتاج إلى دليل خاص، وليس ثم دليل خاص. قد يقال بأن هذه الجماعة قد افترقت عن أهل السنة والجماعة بأصول خالفت فيه وأصول كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية إلى آخره، حينئذ يقول فارقت أهل السنة والجماعة، لكن كونها مرادة بالحديث هذا يحتاج إلى النص. وقد يقال بأن بعض الفرق ظهورها واضح بين في الدخول تحت 72 كأصول الجهمية. الجهمية كفار بإجماع، هي خارجة، لكن بعضهم يرى أن كفرهم نوع إلى عيني، يعني يقول من قال بكذا فهو كافر وليس عينا، كان الظاهر أنه عيني. إذن نقول هنا ماذا؟ وأما تعيين هذه الفرق وقد صنف الناس فيه مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة بكذا وكذا هي 71 لابد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. وهذه الأحاديث فيها إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يقع في أمته من الافتراق في أصول الدين وفروعه، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فهو شاهد لقولنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيه ذم التفرق، يعني هذا الحديث فيه من الفوائد ذم التفرق، فإن الخبر خرج مخرج الذم للاختلاف، والأدلة على ذمه من الكتاب والسنة كثيرة، يعني ذم الاختلاف، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هي نهى جل وعلا عن هذه، أو نهى جل وعلا هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم. وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. إذن هذه الآية عامة وليست به بخاصة، وإن نزلها بعض أهل العلم على الخوارج نحو ذلك. هذا نجري على ماذا؟ على القاعدة السابقة. إذا استدل بعض أهل العلم بآية هي عامة سواء كان من الصحابة أو من بعدهم، لا تقول هذه الآية خاصة بالخوارج أو نزلت في الخوارج بحسب، قل لا، الآية العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ، سواء نزلت بسبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ، أو نزلها بعض الصحابة أو من بعدهم من المفسرين على بعض الأفراد، هذا لا يقتضي تخصيصا بل تبقى على أصلها. وكل آية نزلت في المشركين فهي في المسلمين إن فعلوا فعلهم، وكل آية نزلت في المنافقين فهي في المسلمين إن فعلوا فعلهم، صحيح أم لا؟ هكذا كان السلف على هذا. كل آية في أهل الشرك، لا نقول هذه نزلت في المشركين، إذا من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم وآمن لا يمكن أن يدخل تحت هذا، قل لا، إن فعل فعلهم فالآية تشملهم. كذلك ما نزل في المنافقين، لأن بعضهم يرى ماذا؟ أن الآيات الواردة في سورة النساء مثلا كمثال، ما نزل في مسألة التحاكم إلى غير الشرع نزلت في المنافقين لا شك، هل تختص بالمنافقين؟ وحينئذ المنافق إذا تحاكم إلى غير الشرع حينئذ تحاكم إلى الطاغوت، وأما المسلم إذا تحاكم إلى غير الشرع ليس ثم دليل يدل على ذلك، هذا فهم سقيم، قد فهم بعض المرجئة الآن، ونقول هذا فهم سقيم، لأن ما نزل في المنافقين فهو عام بعموم الوصف لا بعموم اللفظ الذي يتناوله مباشرة، من فعل فعلهم فحكمه حكمهم، هكذا قاعدة، من فعل فعل المشركين فما نزل في المشركين فهو نازل فيه، حينئذ نقول الحكم هنا معلل، الشرك معلل والنفاق معلل، وحينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أبين الله عز وجل في غير موضع أن من يتحاكم إلى غير شرعه ومن أراد أو لم يرد، فالآية عامة باعتبار اللفظ، حينئذ نقول هذا من صفات المنافقين وهو فعل منافق، ولو كان في أصله يدعي الإسلام، والنفاق هنا النفاق الأكبر. إذن ما نزل في المشركين فمن فعل فعلهم من المسلمين فحكمه حكمه، وكذلك ما نزل في المنافقين فمن فعل فعلهم فحكمه حكمه. إذن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء، بعضهم جعلها في الخوارج، حينئذ نقول هذا ذكر مثال فقط، ذكر مثال، وإلا الخوارج بالمفهوم الذي هو كفرقة هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى قال لس منهم في شيء، مع أنه ما ظهروا إلا في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وإن وجد أصلهم لكن كبروز كجماعة أو فرقة تمتاز عن المسلمين وتقاتل نحو ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية عامة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له. قال: وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، إذن التفرق هذا محرم، وحينئذ الذي يخاطب التفرق ليس أهل الإسلام، ليس الذي يتمسك بأصول معتقد أهل السنة والجماعة، الذي فارق أهل السنة هو الذي فارق، وليس كما يقال بأنك إذا دعوت إلى التوحيد فرقت، وإذا دعوت إلى التمسك بتوحيد الأسماء والصفات فرقت، قل لا، الذي تمشعر هو الذي فرق، والذي يدعو إلى التوحيد الخالص هو دعوته الصحيحة قائمة على كتاب والسنة، فليس هو اللي فرق. الآن بعض الناس عندهم الفهم انتكست، فالذي يدعو إلى التوحيد وإلى النبذ الشركي وإلى رجوع الأشاعرة ومن نحوهم إلى معتقد السنة والجماعة قال أسكت لا تفرق الكلمة، الناس كأنهم اجتمعوا الآن، هم ليسوا مجتمعين، فحينئذ نقول هذا ليس هو المفرق ما يدعيه البدع، الذي فارق السنة واعتقد البدعة هو الذي قد فرق دينه. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، معناه أنهم لأمهات مختلفة ودينهم واحد كذا بالتهذيب. وفي النهاية أراد أن إيمانهم واحد وشرائع مختلفة. وقال ابن بري يقال لبني الضرائر بنو علات ولبني الأم الواحدة بنو أم، ويصير هذا اللفظ يستعمل للجماعة المتفقين. ولا شك أن الرسل اتفقوا في ماذا؟ في أصل الدين، وإنما حصل الاختلاف بينهم في الشرائع، هذا له صلاة تختص به وهذا الصيام إلى آخره. وأما التوحيد فهذا مجمع عليه. وأبناء علات يستعمل في الجماعة المختلفين، فهذا هو الصراط المستقيم. قال ابن كثير فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاء به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر. وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء الرسل براء منها، لأنها مخالفة للحق، كما قال لست منهم في شيء، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، لست منهم في شيء، في شيء نكرة في سياق النفي حينئذ يعم. وفي الحديث عامة أن المختلفين هالكون إلا فرقة واحدة، أن المختلفين هالكون إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يعني هذا الحديث افتراق الأمة يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لابد من وقوعها في هذه الأمة، لأن حكم كوني ليست بحكم شرعي، يعني ما أمر به شرعا أو نهى في الشرع، كذلك لا تتفرقوا فيه في الدين، لكنه سيقع حينئذ وقوعه بالأمر الكوني لا بالأمر الشرعي، لأنه قد نهاه، إذن سيقع لا محالة. ولذلك قال لابد من وقوعهما في هذه الأمة. وكان يحذر أمتهم لينجو منه من شاء الله له السلامة. إذن فائدة التحذير ألا تقع في هذا الاختلاف، وألا تنابذ أهل السنة والجماعة فتكون من المخالفين. علامة الصحة والسلامة التمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، إلى أن قال فأفاد من ذلك شيئين: أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. قال الخطابي في معالم السنن فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ. أما قوله أن هذا الفن ليس كل خالق، وقال في النار، إذن هذا عام، قد يكون في النار على جهة التأبيد والخلود وقد لا يكون ذلك، فالجزم بأن الجميع خالدون مخلدون مخالف، والعكس كذلك، وهو الجزم بأن الجميع ليسوا مخلدين هذا كذلك مخالف لظاهر النص، بل الصواب يقال بأن الحكم بالخلود وغيره هذا أمر منفصل، يعني في ماذا خالفوا، حينئذ قد يخالفون بما يجمع أهل العلم على أنه كفر ومروق من الإسلام، فإذا كان كذلك فنحكم عليهم به بالتأبيد في النار من مات على هذا المعتقد. إذن قوله في النار لا يقتضي التأبيد والتخليد فيستلزم الكفر، لأنه لا مخلد إلا كافر، ولا يستلزم كذلك أن لا يكون مخلدا، بل هو محتمل. قول الخطابي هنا فيه شيء من النظر. كذلك قوله فيه أن المتأول لا يخرج من الملة، لأنه جزم بماذا؟ بأن قوله في النار أنهم غير مخلدين، إذن هم تأولوا ولا شك أن عندهم نواقض، إذن وقع في الكفر متأولا، إذن كل متأول ووقع في الكفر حينئذ لا نعتبره كافرا مرتدا عن الإسلام، هذا ليس على إطلاقه، بل الكفر نعم نص بعض أئمة السنة على أن المتأول لا يكفر، لكن ليس على إطلاقه، لأن الجهمية متأولون والمعتزلة متأولون وغير متأولون، حينئذ نقول التأويل يختلف باختلاف المسائل ويختلف باختلاف الأشخاص، ليس له قاعدة، قد يكفر المتأول وقد لا يكفر، لكن من أخطأ في قول واعتقده وهو كفر الأصل فيه عدم الكفر، أصل فيه عدم، لكن قد يكفر. إذن قوله كذلك فيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ هذا فيه نظر، بل من اختار اليهودية قد أخطأ ويعتقد أنه على صواب، ومن اختار النصرانية كذلك يعتقد أنه على صواب، وإذا كان كذلك حينئذ نقول، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة، أن أكثر من وقع في الكفر والشرك أنه جاهل، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال لا يعرف من يعاند في الكفر، يعني يعلم أنه كفر ويأتي، هذا قد لا يوجد في البشر أنه يعلم أنه كفر ويتلبس به، بل يعتقد ماذا أنه حق. ولذلك المشركين من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم وهم الغالب أنهم قد ماذا قد عاندوا، نعم أنهم كانوا جاهلين، ولكن أكثرهم يجهلون كما جاء في النص. حينئذ جهلهم بكونه كفرا ومع ذلك كفرهم الله عز وجل، لأنه لا يشترط في الحكم بالكفر قصد الكفر، وإنما يشترط قصد الفعل. فرق بين قصد الفعل وبين قصد الكفر. قصد الكفر هذا بإجماع السنة والجماعة ليس بشرط، يعني يعلم أنه كفر فيقصده، يعلم أن هذا نقض من نواقض الإسلام وأنه لو ارتكبه خرج من الملة فيفعله، هذا ليس بشرط. بل لو لم يعلم أنه كفر فوقع فيه فالأصل أنه يقع عليه، هذا الأصل إلا إذا كان المسألة خفية. أما قصد الفعل فهو معتبر احترازا عما لو تلبس المجنون بناقض من نواقض الإسلام، يكفر المجنون لو سب الله يكفر؟ لا يكفر. إذن لماذا؟ لانتفاء قصد الفعل، هو غير مكلف، إذا انتفى عنده قصد الفعل، هو لم يقصد الفعل. الصبي في خلاف دون البلوغ، المذهب عندنا أنه تصح منه الردة يعني يقع، والصواب لا، لو لم يقصد الفعل حينئذ نقول قصده أصلا غير معتبر للنص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والقلم المراد به قلم التكليف، يعني لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء، وهذا عام، وإذا كان كذلك فلو تلبس بكفر لا يصدق عليه الكفر. على كل قول الخطاب هنا في معالم السنة في نظر في الجملتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار، ولم يقل أنهم لا يخلدون، وإنما بين أن هذا كائن فيما ينتسب إلى الأمة، يعني من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم صار ماذا؟ صار من أمته، من أمة الإجابة، ثم بعد ذلك قد يقع منه كفر يخرجه من الملة، إذن لا تعارض، الحديث واضح بين. كذلك ما ذكره رحمه الله تعالى فيه شيء من النظر من حيث التعميم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته، والذي يظهر أن قولهم من أمته أن المراد به في الأصل أنهم منتسبون إلى الإسلام، هذا الأصل، لكن قد يفعلون فعلا أو يقولون قولا فيخرجون به من الملة، إذن لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم عليهم بالنار وفي أن ذلك كائن في أمته. قال: ولم يقل إنهم يخلدون في النار، ولم يقل كذلك أنهم لم يخلدوا فيه في النار، فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته، فإن كثيرا من المنتسبين للسنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج، هذا كذلك التعميم فيه شيء من النظر. قال: فمن كفر 72 فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع أن حديث 72 فرقة ليس بالصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه كما صححه الحاكم وغيره، وقد رواه أهل السنن وروي من طرق. وفيها الرد، يعني في الحديث الرد على من زعم أن الفرقة الناجية هم الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث، هذا كما ذكره السفرين في لوامع الأنوار، وتبعه بعض مبتدعة العصر بأن أهل السنة والجماعة هذا اللقب عام يشمل الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث، وأدخلوا فيهم الجماعات الإخوان وإلى آخره، وصاروا كل من أهل السنة والجماعة. والصواب أن هذا اللقب معلل. ما معنى معلل؟ يعني له معنى، ليس المراد أنك تأخذ بلفظي تقول أنا من أهل السنة والجماعة، ننظر إلى أقوالك وأفعالك، هل أنت متمسك بالكتاب والسنة أصولا وفروعا أم لا؟ إن تمسك فأنت من أهلي وأصحابي، وإلا فلست منه في شيء. وأهل الحناعة، فإن الحديث ليس فيه فرقة ناجية إلا واحدة، فهو ينافي التعدد، لأنه قال إلا واحدة وأنت جعلتهم ثلاثا. وفيه وصف الفرقة الناجية بأنها المتبعة الكتاب والسنة، وأنها من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفي رواية فسر الفرقة الناجية بأنهم الجماعة وهم المجتمعون الذين ما فرقوا دينا وما كانوا شيعا، وبهذا يعلم أنه وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة المسلمين، فمن عدا هؤلاء فليس من الفرقة الناجية، فالأشاعرة ليس من الفرقة الناجية وليس من أهل السنة والجماعة، والماتريدية كذلك، والصوفية ومن نحى نحو هذه الفرق كلها ليست من أهل السنة والجماعة للمفارقة الكبرى في الأصول. ومن حكى بأن من أهل السنة والجماعة يفارق ويخالف هذا التقرير الذي ذكرناه سابقا. قوله صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، قول بالإسلام أي الاستسلام لله وحده بطاعته والانقياد لأمره، والمراد هنا الإسلام والإيمان، لأنه كما تقدم إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. والمحض هو الخالص الذي لم يخالطه غيره، والخالص هو السالم، يقال خلص الشيء صفاه وميزه عن غيره. والشوائب هي الأقذار والأدناس، وأصل الشوب الخلط. إذن عندنا إسلام خالص من انتسب إليه وعمل به فهو من أهل السنة والجماعة، ومن لا فلا. إذن نقول ثم أوصاف لا تعارض الأصل، وهو كونه موصوفا بالإسلام. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما تقدم من الأحاديث التي فيها ذكر افتراق هذه الأمة وفيها ذكر الفرقة الناجية وأنهم الجماعة، ومن كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اتضح مما تقدم أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب البدعية والطرق المخالفة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فهم المعتصمون بالإسلام المتمسكون به بالأقوال والأعمال والاعتقادات الذين لم يشوبوه بالبدع والخرافات. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين انطبقت عليهم الصفات المذكورة في الأحاديث المتقدمة، قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. قال رحمه الله تعالى وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم في نسخة وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. قول وفيهم أي أهل السنة والجماعة، أي أهل السنة والجماعة الصديقون، صديقون الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، المبالغون في الصدق والتصديق. قال في المختار الصديق بوزن السكيت الدائم التصديق، وهو أيضا الذي يصدق قوله بالعمل. قوله والشهداء والصالحون، قد تقدم الكلام على هذا فيما سبق في أول المتن. قوله ومنهم وفي نسخة وفيهم أعلام الهدى، أعلام جمع علم بفتحتين، وهو العلامة، وهو ما يهتدى به للطريق من جبل أو غيره، كما قالت الخنساء في شأن أخيها وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. سمي العالم علما لأنه يهتدي الناس بعلمه، إذن سمي العالم علما، أعلام هدى، كما يقال فلان جبل في العلم. والهدى هو الدلالة والإرشاد، والهادي هو الدال والمرشد، كما مر معنا مرارا فيما سبق. فالعلماء هم الهداة أي المرشدون إلى طريق الخير، هداية دلالة وإرشاد وتوضيح وبيان. وأما الهداية المذكورة في قول جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، هذه من خصائص الباري جل وعلا، فالمراد بها الهداية، هداية التوفيق والإلهام. فالرسل وأتباعهم هم الأدلة حقا، والله هو الموفق الملهم الخالق للهدى في القلوب. قول مصابيح الدجى جمع مصباح، مصابيح مفاعيل ممنوع من الصرف بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، جمع مصباح وهو السراج، والدجى الظلمة أي يستضاء بهم في ظلمات الجهل، كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به فيه، كذلك ما عدا الحق فهو ظلمة، يهتدى بمن؟ بأهل العلم. إذن أهل العلم كالسراج، كما أن السراج يزيل الظلمة الحسية، كذلك أهل العلم يزيلون الظلمة المعنوية. ولذلك قال كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به فيه، أي من أهل السنة والجماعة أئمة الإسلام وهداة الأنام والدالون للأمة على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، والكاشفون له عن معاني الكتاب والسنة، والمستضاء بهم في ظلمات الجهل والشرك والخرافات والوثنية، والذابون عن الشريعة المدافعون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الظالمين الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة. هكذا ورده الشارح رحمه الله تعالى، قال في مجمع الزوائد رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد، واختلف الاحتجاج به، وأبو حاصن صاحب أنس مجهول والله أعلم. قوله: أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، أي أصحاب المناقب. أولو هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى أصحاب، له واحد من معناه لا من لفظه، لأن الذي يستعمل المفرد هو ماذا؟ ذو، بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، إذن نقول هذا ذو بمعنى صاحب. جمعه ليس جمعا له، وإنما هو اسم جمع أولو، ذو بمعنى صاحب، أولو بمعنى أصحاب، فله واحد من معناه لا من لون، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اسم جمع، أي أصحاب المناقب، وهي جمع منقبة ضد المثلبة. قال في القاموس: المنقبة المفخرة، والمأثورة أي المذكورة، ومنه أثر الحديث أي نقله عن غيره. والفضائل جمع فضيلة، وهي ضد النقيصة، والفضل الخير زيادة. المذكورة أي الذائعة الصيت المترددة على الألسن، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة بالكسر، المذكورة أي الذائعة، يعني تأتي بما بعد أي بما يوافق ما قبلها في الحركة، المذكورة أي الذائعة، لأنه على الصحيح أن أي هنا ليست حرف عطف، وإنما هي حرف تفسير، حينئذ يكون ما بعدها بدل مما قبلها على مذهب البصريين، خلافا للكوفيين قال بأنها بمنزلة الواو، حينئذ يكون ماذا؟ يكون ما بعد معطوفا على ما قبلها، هذا مذهب مرجوح، إذن المذكورة أي ذائعة الصيت المترددة على الألسن، والذكر هو الصيت والشرف. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وهذا الذكر عمر ثان وحياة أخرى، وذلك حق ما تنافس به المتنافسون ورغب به الراغبون. ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم، لم يفقد منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم والثناء عليهم غير مقطع، علم أن هذه هي الحياة حقا. وهو كذلك. قال رحمه الله تعالى: وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أي في أهل السنة والجماعة الأبدال، جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قال في النهاية: هم الأولياء والعباد. هذا اللفظ مستعمل عند السلف، وإن لم ينطق به كتاب السنة ولا الصحابة، لكنه مأثور عن أئمة السنة، ولكن المراد به ليس المراد بما فسره به البدع من الصوفية وغيره، وإنما المراد به ماذا؟ مجددون للدين، والمراد به الأولياء والعباد. سموا بذلك لأمور: أولا لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر، هكذا، وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال في الآداب الشرعية: ونص أحمد على أن لله أبدالا في الأرض. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا، إذن اللفظ مستعمل. وقال أيضا عنهم: إن لم يكونوا هؤلاء فلا أدري من الناس. وقد ورد في الأبدال عدة أحاديث وكلها متكلم فيها، وصنف السيوطي مصنفا في الأبدال، والسيوطي صوفي محترق، وذكر الأحاديث الواردة فيهم أو من أصحاب الخطوة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء، يعني كم عددهم، إلى 40 ونحو ذلك، والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب ونحو ذلك، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مصطلحات معروفة عند الصوفية يسندون إليهم ماذا؟ التصرف الكوني ونحو ذلك. قال: فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، كما جاء في الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. روي فيهم حديث أنهم 40 وأنهم في الشام، وهو في المسند من حديث علي، وهو حديث منقطع ليس بثابت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ما تقدم حينئذ عرفت أن ما يزعمه المخرفون من أن مدد الخلائق ونصرهم ورزقهم يكون بواسطة هؤلاء أنه لا شك فيه في بطلان، يعني الأوتاد والغوث الأخيري يعتقد فيهم الصوفية ومن نحى نحوهم أنهم ماذا يتصرفون به في الكون، ولذلك عبدوه من دون الله عز وجل، وهذا لا شك فيه في بطلانه، وأنه ليس من دين المسلمين بل من دين المشركين، فمن استغاث بغير الله تعالى فهو مشرك. وقد ذكر الشيخ الإجماع على أن من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه ويتوكل عليه أنه كافر، وهذا هو النقض الثاني من نواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته المختصرة. قال الله تعالى حاكيا عن المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. إذن أرادوا ماذا؟ أرادوا الله تعالى ابتداء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إذن أرادوا أولا عبادة الله عز وجل، لكن اتخذوا طريقا فعبدوا غيرهم من أجله، ما ذكرناه لكم هو القياس، قياس الخالق على المخلوقين. وقال عنهم أنهم يقولون، وقال عنهم إنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى إلى الرب العظيم الشان. وقال شيخ الإسلام: أو الذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان، منها أنهم أبدال الأنبياء، ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا، ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات. وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض. وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم النجباء، فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلفي، مثل تفسير بعضهم الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين والأثر، شبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو 440 سنة عند الرافضة. وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل، بل النصر والرزق يحصل بأسباب من أكدها دعاء المؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم، ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بقل ولا بأكثر، كما جاء في الحديث المعروف وفيه حديث سعد بن أبي وقاص: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، وقد يكون للرزق والنصر أسباب أخرى. انتهى كلام رحمه تعالى. قوله: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أي في أهل السنة والجماعة أئمة الدين، أي المقتدى بهم فيه، كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والثوري وغيرهم إلى يومنا هذا، وكالشيخ تقي الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وكإمام هذه الدعوة شيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وغيرهم من أئمة الهدى الذين اشتهرت إمامتهم وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فلا يقبل فيهم قول جارح ولا طعن طاعن، بل من طعن فيهم فهو المطعون وهو المبتدع الضال. وإنما جعل الله عز وجل لهذه الأمة أئمة يهتدي الناس بهم، فإذا طعن فيهم فقد طعن في الشرع، ولذلك لا يقبل جرح جارح في أحد من أئمة السنة سواء كان قديما أو كان في هذا الزمان، إذ من ظهرت عدالته واشتهرت إمامته فلا يلتفت فيه لقول قائل. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به، وهو المشار إليه في قوله هذا العلم، فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلا، يعني يحمل العلم ويعمل به، فمن ظهر عمله بعلمه وظهر صلاحه وتقواه وصدقه فهو من أهل العلم. قال: فلهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراعا، ولا ريب أن من عدله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. تبي يا طالب العلم، أهل العلم الذين ثبتت أقدام في العلم وظهر رسوخ في العلم لا يقبل فيهم طعن طاعن ولا جرح جارح البتة، ولو قلنا بأن هذا القول مخالف للكتاب والسنة، فرق بين الحكم على القول بأنه يقبل أو لا يقبل وبين النظر إلى الشخص، قد يقول قولا باطلا معارض به الكتاب والسنة ولا يقبل منه، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ ما يعبر عنه الآن بالإسقاط، لا يلزم إسقاطه، بمعنى أنه تبقى إمامته وقوله يعرض على الكتاب والسنة، فرق بين المسألتين. فليس كل من أخطأ خطأ ولو قال ببدعة وهو إمام أئمة السنة أن ينزل ذلك الحكم عليه، وهذا لو نزلناه على تاريخ الأمة لما بقي وسلم لنا أحد البتة، إذ قد يقول قولا وهو من أئمة السنة ويكون بدعة، بل قد يكون كفرا، لكن مع ذلك تحفظ مكانته ولا يجوز الطعن فيه البتة. ولذلك قال ابن القيم: ولا ريب أن من عدله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي الميراثي كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع، فرق بين المسألتين. ومن جرى مجراه من المتهمين في الدين فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم. إذن قد يقال بأن هذا القول قال به فلان فهو مبتدع، وقد يكون القول ذاته نفسه قال به إمام من أئمة ولا نبدعه، صحيح أم لا؟ إذا نطق بالبدعة من ليس من أهل العلم بل هو من المتهمين فبدعناه لهذا القول، نقول هذا جرينا فيه على الأصول وهو الحق. وقد يقول القول ذاته عالم من علماء الأمة فلا يبدع ولا يلتفت إليه، بل لا ينبغي ذكره عند ذكر الخلاف، لا ينبغي ذكره عند ذكر الخلاف، وإنما يقال قيل بكذا ويعتذر لأهل العلم. ولذلك تكلم أهل العلم قديما وحديثا في زلة العالم، لماذا اعتبره زلة؟ لأنها كلمة قد تكون ماذا ينبني عليها كثير من الفروع التي قد لا تحمد، لكن مع ذلك تبقى مكانة العالم. فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم، فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل. ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية. إذا انتبه، فرق بين القول وبين القائل الشخص، شخص يكون من أئمة الدين ومهما قال لا يجوز الطعن فيه البتة، ثم قوله يعرض على الكتاب والسنة فما وافق قبل وما خالف رد، هذا ميزان أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. قال: وقد اشتهر عن هؤلاء الأئمة النهي عن التقليد والحث على اتباع الكتاب والسنة، كما روي عن الإمام أحمد أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد قوله أو بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا قول الإمام أحمد مع كونه من أئمة السنة، ونهى أن يقلد، نهى أن يتبع هكذا دون أن ينظر في دليله، فمن عداه من باب أولى وأحراه أو كذلك، هذا الميزان. لذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يتخذ عالما يذب عنه مطلقا ويدافع عنه، قل هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة، لأن قوله يوزن به بالكتاب والسنة، إذا أخطأ حينئذ نقول نحفظ مكانته لكن لا يقلد في ذلك الخطأ. فإذا كان الإمام أحمد يزجر عن اتباع سفيان دون النظر في قوله فغيره من باب أولى وأحرى. قال مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، أشار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، كائنا من كان، إذا استبان لك قول راجح وكان قد قال به بعض الصحابة يعني سبق ليس قولا مجردا، حينئذ لا يجوز تركه لقول أحد كائنا من كان، غير ذلك من كلام الأئمة من الحث على الاتباع وذم التقليد. قال شيخ الإسلام في رفع الملام عن أئمة الأعلام: وبعد، في أول رسالة: وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من اعتذار العام. ولله در رحمه الله تعالى، لا يوجد قول نعتقد بطلانه ثم نقول هذا العالم قد تعمد أن يخالف الحق، لا والله، وإنما أراد ماذا؟ أراد الحق، لكنه ليس كل من أراد الحق أصابه. إذن هذه عقيدة يجب أن تكون في ماذا؟ في علمائنا الأحياء والأموات، أنه إذا استبان لنا قول قد قالوا به ونعتقد بطلانه حينئذ نقول هو باطل لا شك، لكن لم يقصد أنه يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. ولذلك قال: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جلي، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة وذكرها رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة مما ينبغي العناية بها والنظر فيها لتعرف حكم على أهل العلم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم. لا يضرهم، لم يقل لا يؤذيهم، قال لا يضرهم، يعني قد يؤذون لكن هذه الأذية لا تصل إلى الإضرار. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهم أهل السنة والجماعة، بدأ رسالته بقوله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فوصف ما اعتقده من اعتقده في هذه العقيدة أولا بالفرقة الناجية، وأضاف إليه لفظ المنصورة، وصرح في خاتمة الرسالة بكونهم الطائفة المنصورة. إذن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وليست وليس هما فرقتان، إنما هي فرقة واحدة. وهم الطائفة المنصورة أي بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان، بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان، فعلى الأول هم أهل العلم، وبه قال البخاري وغيره، وقال ابن القيم: هم أهل العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله. قوله: الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن سلمة وجابر ابن عبد الله وثوبان، وأخرجاه الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان. قول ظاهرين أي غالبين، والظهور الغلبة. وقول حتى تقوم الساعة أي ساعة موتهم بهبوب الريح تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة التي في حق المؤمنين، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وقد تقدم ذلك في أول الكتاب، شرحنا ما يتعلق بالفرقة الناجية وأطلنا البحث، وكذلك القول بالسلف والسلفية ونحو ذلك ذكرناه مطولا في أوله. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن فيه علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزة ظاهرة للنبي، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ولا يزال. وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وقال قرطبي وهو أفصح ما سدل به من الحديث: أما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف، كان المعنى صحيح. وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفيها البشارة أن الحق لا يزول بالكلية، قال باقين دائمون. قاله الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع، وكذلك وقول بإغلاق باب الاجتهاد كما عليه جمهرة الأصولين هذا باطل، وأن هذه الطائفة موجودة، واستدل به أيضا على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وإذا كان كذلك فحديث السابق معناه صحيح. ولا ترتد جميعها، وهذه مسألة أصولية مرت معنا، أنه يجوز عقلا لا شرعا، كذلك مر معنا في مختصر التحرير يجوز عقلا لا شرعا، قلنا الصواب أنه لا يجوز لا عقلا ولا شرعا، صحيح، لأن العقل لا يخالف الشرع، ويكاد يكون عام عند الرسولين أنه يجوز عقلا ترتد جميع الأمة عقلا، لكن هذا العقل منفك عن الشرع، والصواب نقول لا يجوز عقلا ولا شرعا كما ذكرناه سابقا، بل لابد أن يبقي الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة، فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت الساعة. وبهذه الجملة قد ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا المعتقد هو عقيدة الطائفة المنصورة، فكن منهم يا طالب العلم ولا تخرج عنهم قيد أمولة. ثم قال: فنسأل الله أن يجعلنا منه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. فنسأل الله أن نطلبه ونفرده بالمسألة سبحانه. قال تعالى: واسألوا الله من فضله. وإصابة الحق والكينونة مع أهل الحق أهل الكتاب والسنة، هذا من فضل الله عز وجل، لأنه كم ممن ضل حتى ممن يشار له بالعلم والمكان ضل عن معتقد السنة والجماعة، كذلك إذا من فضل الله عز وجل أن تكون من هذه الطائفة، طائفة المنصورة. في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن الله واستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه الترمذي. وعن ابن سعود مرفوعا: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، رواه الترمذي. قد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن مسألة المخلوقين، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. ولذلك قلنا فيما سبق حتى الدعاء داخل في هذه المسألة، فالصواب أنه لا ينبغي أن يكون خاصة طالب العلم، لو كان الأمر يتعلق بالعامة فأمره واسع، لأن هناك من يقول به، لكن طالب العلم لا ينبغي أنه إذا كلما رأى شخص قال ادعو الله لي، قل لا، أنت ادعو الله تعالى، هذا الدعاء عبادة، أنت تسأل ربك مباشرة، لماذا تجعل واسطة بينك وبين الله عز وجل؟ فالأصل أن يدعو بنفسه، وأما الوصاية ولو كان لبعض أهل العلم والصالحين فلا ينبغي. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وقع مرة واحدة، وقلنا القاعدة أن ما ورد مرة حينئذ قله في حياتك مرة واحدة إن كنت متأسيا، أو ما عدا ذلك فيتوقف الإنسان عن ذلك. ولم ينقل كما قال شيخ الإسلام لا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى له، وإنما كانوا يدعون الله تعالى مباشرة. ولذلك قال: فنسأل الله أن يجعلنا منهم، أي من الفرقة الناجية المتمسكة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي طائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وألا يزيغ قلوبنا، أي يميلها، أي يميلها عن الحق والهدى، يعني هذا يعتبر من هداية، هداية التوفيق، الإنسان يتعلم وقبول الحق يكون من عند الله عز وجل، فيدعو الله تعالى بذلك: بعد إذ هدانا، بعد إذ وفقنا وألهمنا، فإنه سبحانه الهادي، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل: يا نبي الله، آمنا بك ومما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. ولذلك قد يكون على منهج الطائفة المنصورة فرق النار ثم ينتكس عن ذلك. وإن كان ذكر الشيخ الأمير رحمه الله تعالى أنه لا يعلم عادة أن العالم الراسخ، وإنما إذا وقع حينئذ يكون لزيغ في نفسه وهوى في نفسه، وأما العالم الذي ثبت رسوخه في العلم عقلا يجوز أنه يرتد مثلا أو ينتكس نحو ذلك، لكن عادة لم يعرف. قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. أخرجه أحمد والترمذي من حديث أنس. ورد أن قلب ابن آدم كريشة ملقاة في فلاة تفيئها الرياح، ولذا قيل إن قلب سمي قلبا لتقلبه، قول أن يهب لنا أي يعطينا، قول من لدنه أي من عنده، لدن بمعنى عند، قول الوهاب أي كثير الهبات والعطايا، فلا خير إلا خير، ولا إله غيره والله أعلم، ختم رسالته برد العلم إلى الله عز وجل، وهذا من أدب أهل العلم. ثم قال: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمع بين الصلاة والسلام ابتداء وانتهاء، وشرح هذه المفردات مرة في أول المقدمة وفي بعض النسخ. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمدا، على خير خلقه محمدا. قال المحقق: كذا في الأصل، كأنه يريد أنه مخالف للأصول، وليس كذلك، وإنما يجوز أن يقول على خير خلقه محمدا وامرأته حمالة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز قطع البدل إلى النصب، من الرفع إلى النصب ومن الخفض إلى النصب كذلك، وحينئذ يكون مفعولا به لفعل محذوف، على خير خلقه أعني محمدا، إذن هو مفعول به لفعل محذوف، فلا إشكال. وهذا قد يوجد تعليق أحيانا على بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولذلك حقق بعضهم بعض الرسائل لشيخ الإسلام، ومعلوم من طريقة شيخ الإسلام أن كلا عنده تلزم الألف ولو أضيفت إلى الضمير، وهي لغة لبعض العرب، وأكثر أهل اللغة يعني أرباب اللغة اللسان العربي والنحاة على التفرقة بأن ما أضيف إلى الضمير ألحق بالمثنى، وما أضيف إلى الاسم الظاهر فيلزم ماذا؟ القصرة كالفتى هكذا. وبعض العرب لا تفرق بين النوعين فتلزم الألف مطلقا سواء أضيف إلى الضمير أو لا. شيخ الإسلام في استعمالاته على هذا، وجدت بعض علق على أن شيخ الإسلام أتى في موضع كان الأصل يقول كليهما فقال كلاهما، قال هكذا في جميع النسخ وهو خطأ. قال ابن أجروم كذا وكذا، وأتى بشروحات الأجرومية، وهذا سفه وحماقة. لماذا؟ لأنه أولا إذا كان في أكثر في جميع النسخ هكذا ترجع إلى أهل اللغة، حينئذ ما كان موافقا للسان العربي لا يجوز أن تخطي عالما، لا يجوز أن تخطي عالما هكذا من عقلك ومن رأسك ومن هواك، وإنما يخطأ العالم إذا خالف أصلا، سواء كان في اللغة، كان في أصول الفقه، كان في الفقه إلى آخره، وأما بمجرد هواك ونحو ذلك هذا لا يجوز أن يخطأ عالم، هذا من السفة ومن الجهل الكبير. قد تم ما أردنا إراده على هذه الرسالة، وهي رسالة مباركة كما ذكرنا ابتداء وانتهاء. وغفر الله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورحم الله مشايخنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.